لله رب العالمين رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الثالث من برنامج اليوم الواحد السادس، والكتاب المقروء فيه هو شرح المقدمة الآجرامية للعلامة المكودي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة النحوي عبد الرحمن ابن علي ابن صالح المكودي بتشديد الكاف، ويجوز تخفيفها، الفاسي المغربي. يكنى بأبي زيد ويعرف بالمطرز. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد بفاس ولم يذكر أحد من مترجميه تاريخ ولادته. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلمذ رحمه الله تعالى في علوم العربية وغيرها لجماعة منهم عبد الله ومحمد ابن آجرام. صاحب المقدمة وعبد الله الوانغيلي. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، تلمذ رحمه الله تعالى تلمذ له رحمه الله تعالى جماعة من المغاربة من أهل بلده وغيرهم، منهم ابنه حماد وابن مرزوق التلمساني وعبد الرحمن ابن عطية وأبو عبد الله الكواني. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، كان له رحمه الله تعالى يد طولى في علم العربية، وله مدونات فيها، منها شرح المقدمة وشرح الألفية الصغير وشرح الألفية الكبير، والأول هو الموجود بأيدي الناس. وشرح المقصور والممدود لابن مالك، والبسط والتعريف من علم ما جل من التصريف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 11 من شهر شعبان سنة 780 ولم يذكر أحد من مترجميه مقدار عمره عند وفاته رحمه الله. المقدمة الثانية: التعريف بالمصنف. وتنتظم في 6 مقاصد: المقصد الأول تحقيق عنوانه، شهر هذا الكتاب باسم شرح المقدمة الأجرامية، والصحيح في ضبط مصنف المقدمة هو فتح الهمزة وضم الجيم وتشديد الراء مفتوحة، فيكون أجرام. هذا هو المعروف في لسان البربر، كما ذكره أحدهم وهو علي بن سليمان الدمنتي في أشهر غرة الأنوار، وذكر أن من خالفه لم يعرف لسان البربر ومعناه عندهم الرجل الصالح. ومن مشهور القواعد عند بعض أهل اللغة قولهم: إذا كان الاسم عجميا أو أعجميا فالعب به ما شئت، يريدون بذلك التوسعة في ضبطه. ومحل هذا: إذا لم يتيقن علم النطق به، أما حيث عرف فالأولى لزوم المعروف عند أهل لسانه. المقصد الثاني: إثبات نسبته إليه، هذا الشرح صحيح النسبة إلى المكودي بطرائق عدة، منها ذكر جماعة من مترجميه هذا الكتاب في ضمن تصانيفه، ومنها اتفاق النسخ الخطية على نسبته إليه، ومنها انتشار تلقيه عن مصنفه في حياته، فإنه كان مقصودا لإقراء هذه المقدمة وألفية ابن مالك في مدينته فاس. المقصد الثالث: بيان موضوعه. موضوع هذا الشرح هو شرح مقدمة شريفة في علم العربية، هي مقدمة ابن أجرام. المقصد الرابع ذكر مرتبته إن شرح المكودي رحمه الله تعالى للمقدمة من بواكير شروحها إن لم يكن الأول مطلقا، وفيه من حسن العبارة ووضوح البيان ما جعله محلا للإقبال عليه، فهو أشهر الشروح المختصرة على مقدمة ابن أجرام. المقصد الخامس توضيح منهجه، قصد رحمه الله تعالى إلى إيضاح معاني المقدمة وفق ترتيب أبوابها بابا بابا، وقسم جمل كل باب باعتبار المناسبة بينها، متبعا كل جملة بما يبين معناها، مجتهدا في حل عباراتها وضرب الأمثلة لقواعدها، ملاحظا الاستدراك على المصنف في مواضع عدة. المقصد السادس العناية به إن شهرة هذا الشرح جعلته محلا للاهتمام في صور متعددة، منها الإقبال على درسه فهو أشهر شروح المقدمة في التعليم وإقراء العربية، ومنها كثرة نسخه وتعدد طبعاته، ومنها تعليق حواش متفرقة لجماعة من النحاة على هذا الشرح. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه، إن علم النحو من أهم علوم العربية، ودأب عامة النحاة على استفتاح تعليمه بإقراء مقدمة ابن أجرام، ولما كان هذا الشرح في المحل الأعنى في المحل الأعلى والمقام الأسمى من شروحها اقتضى ذلك اختياره. لما فيه من حسن الاقتصار على المهمات دون الإيغال في فروع النحو مما لا طائل تحته. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المسكودي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي نور قلوبنا بمعرفة الأدب وشرح صدورنا لفهم أسرار لسان العرب حتى اجتنينا من عاطر زهره ويانع ثمره ما جادت عليه العين، واجتبينا من عرائس غرره ونفائس درره ما تقر به العين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأوحد أكرم من بعث للعباد وأصح من نطق بالضاد، فرضي الله عن آله البررة وأصحابه الخيرة. أما بعد، فإن من أجل ما وضع في الإسلام من العلوم الشريفة وأخبر عنه الأعلام من الأوضاع المنيفة علم العربية والقياسات النحوية، إذ بها يفهم كتاب الله العزيز ويحقق ويعين على النطق في معانيه الغامضة ويدقق، ويتضح بها من الأحاديث النبوية والأحكام الشرعية ما تنبو عنه الأفهام، وينفتح من مشاكلها وشوارد مسالكها ما يعرب من الإيهام والإبهام. فهو مما من الله تعالى به من النعم وخص به سيد هذه الأمة دون سائر الأمم، فقد جاء في فضله وشرف أهله من الأحاديث النبوية والأخبار والحظ على تعلمه واستعمال تفهمه من وصايا العلماء والأخيار ما تنبسط له القرائح والخواطر ولا تفي علمه الدواوين والدفاتر. وإن من أجل ما وضع فيه من المقدمات المختصرة واللمع المتخيرة مقدمة الشيخ الفقيه الأستاذ المقرئ المحقق المجود فريد دهره ونخبة أهل عصره أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي عرف بابن آجروم فهي مفتاح علم اللسان ومصباح غيب البيان، وهي وإن كانت سهلة المأخذ والعبارة واضحة المثل والإشارة تحتاج إلى التنبيه على مقفلها وتنقيح إشاراتها ومثلها، فوضعنا عليها شرحا صغير الجرم كثير العلم لا يمله الناظر ولا يذمه المناظر. قال الشيخ رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. في خلاف بينه وبين النسخة القديمة، في عبارات مشت بس فيها الحين 4 أسطر أو 5 تعمل بنسخة محمد عطل الحمد والصدق. وقد رويت في هذه المقدمة عن ولده الأستاذ الأسير العالم الأطهر أبي محمد عبد الله عن والده المذكور، ورويتها أيضا عن ولده الأستاذ المحقق الناظم البارع أبي عبد الله المدعو بمنديل عن الشيخ الأستاذ المحقق الناظم البارع العرفي أبي العباس أحمد بن حزب الله عن واضعها أبي عبد الله محمد المذكور، فقرأتها عليهما قراءة تحقيق وتدقيق، وها أنا بحول الله وقوتي أشرع فيما قصدت إليه مستعينا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي الشير بن آجرام رحمة الله عليه: الكلام هو. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في فاتحة هذه المقدمة مرتبة علم النحو، وأشار إلى ذلك بقوله: فإن أجل ما وضع في الإسلام إلى آخره، وهو يريد بذلك العلوم الاصطلاحية التي تواطأ عليها الناس ووضعوها دون العلوم الأصلية التي هي علوم الإسلام. فإن من المقطوع به أن علوم الشريعة كالتوحيد والفقه والحديث والتفسير هي أعظم علوم الإسلام، وإنما قصد العلوم الاصطلاحية التي استنبطها العلماء فقد كانت ملكة للناس، ثم عبر عن هذه الملكة بأوضاع خاصة، فقد كان من ملكة الناس مثلا في لسانهم النحو، وقد عبر عنه بألفاظ خاصة وترتيب معين، وكان من علومهم في استنباط الشريعة ملكة الأصول التي عبر عنها بعد ذلك بترتيب معين وألفاظ مخصوصة اشتهرت بعلم أصول الفقه وهلم جرى. فمقصوده رحمه الله تعالى في أجل العلوم أي العلوم المستنبطة التي كانت ملكات للناس ثم عبر عنها بأوضاع اصطلاحية معينة كعلم النحو والأصول والصرف ومصطلح الحديث وقواعد الفقه وأشباه ذلك. وإنما شرف علم النحو لما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من كونه يفهم به كتاب الله تعالى ويحقق ويمعن الناظر في معانيه الغامضة ويدقق ويتضح به من الأحاديث ما تنبو عنه الأفهام ويفتح من شواردها ما يعترض من الإيهام والإبهام، فهو سلم لفهم خطاب الشريعة الوارد في القرآن والسنة. كما أن علم العربية خصيصة من خصائص هذه الأمة، فهو مما أنعم الله به عليها دون سائر الأمم. قال بعض أهل العلم خصت هذه الأمة بثلاث: الإعراب والإسناد والأنساب. وأراد بالإعراب علم العربية المعبر عنه بالنحو، ثم ذكر رحمه الله تعالى رتبة مقدمة ابن آجرام ومنزلتها، وأنها سهلة العبارة واضحة الإشارة. ثم ذكر رحمه الله تعالى طريق روايته لهذه المقدمة امتثالا لما اشتهر عندهم فيما نقله ابن حجر في هدي الساري عن بعض الفضلاء أنه قال: الأسانيد أنساب الكتب. فكما أنه يدرج المرء نسب نفسه بسلسلة آبائه بقوله فلان ابن فلان ابن فلان، فيعرف نسبه بجر اسمه، فكذلك تثبت الكتب وتعرف بأسانيد روايتها. وقد وقع له رحمه الله تعالى رواية هذه المقدمة بسند عال عن ابن مصنفها عن المصنف رحمه الله تعالى. نعم. الكلام هو اللفظ المركب. قدمك يا أخي، قدمك ذاك الله. نعم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام في اصطلاح النحويين هو اللفظ، واللفظ هو الصوت المعتمد على مقاطع الفم، واحترز به مما ليس بلفظ كالخط والإشارة. وما يفهم من حال الشيء فإنه لا يسمى كلاما في الاصطلاح لأنه ليس بلفظ. والمركب يعني ما تركب من اسمين نحو زيد قائم، وتسمى الجملة الاسمية، أو من فعل واسم نحو قام زيد وتسمى الجملة الفعلية. واحترز به مما ليس بمركب نحو زيد، فهذا لا يسمى كلاما وإن كان لفظا لأنه غير مركب. وقوله المفيد يعني ما تحصل به الفائدة للسامع، نحو زيد قائم واحترز به مما ليس بمفيد، نحو السماء فوقنا والأرض تحتنا والنار حارة. فهذا لا يسمى كلاما وإن كان لفظا مركبا لأنه غير مفيد إذ لا يجهله أحد. وقوله بالوضع أي بالقصد من المتكلم، فلا يقال فيه كلام حتى يكون مقصودا من المتكلم، أي ينوي المتكلم به إفادة السامع، واحترز به من كلام النائم والسكران وما يعلم من الطيور، فلا يقال في شيء من ذلك كلام، وإن كان لفظا مركبا مفيدا في الظاهر لأنه غير مقصود. لما كان متعلق علم النحو هو الكلام، درج النحاة على استفتاح مصنفاتهم ببيان معنى الكلام والكلمة، وقد عرفه صاحب المقدمة بقوله هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وبين الشارح رحمه الله تعالى معاني هذه الجملة، فذكر أن الكلام في اصطلاح النحويين هو اللفظ، واللفظ هو الصوت المعتمد على مقاطع الفم، وبعبارة أوضح يقال إن اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية كزيد مثلا، واحترز به عما ليس بلفظ، كالخط والإشارة وما يفهم من حال الشيء، وذلك المسمى عندهم بالدوال. والدوال هي ما يحصل به مقصود الكلام دون لفظه، فتكون دالة على الكلام لكن لا يتلفظ بها، وهي خمسة أشياء: الخط، ويقال أيضا الكتابة، والإشارة، والعقد. العقد يعني إيش؟ مثل فعلي الآن هنا. والعقد والنصب. ايش المراد بالنصب؟ محمد. نعم. أحسنت. وضع العلامات، ومنه في العربية وهو في لسان العامة النصيبة، يعني العلامة التي توضع، كالعلامات التي توضع على القبر وغيره. ولسان الحال، فما كان من هذه الدوال لا يسمى كلاما. واللفظ نوعان، أحدهما لفظ مستعمل، وهو ما دل على معنى، والثاني لفظ مهمل، وهو ما لم يدل على شيء. مثال الأول زيد، فإنه يدل على شخص معين، ومثال الثاني ديز، وهو مقلوب زيد، فإنه لا يدل على معنى. ومن ذلك أصوات الحيوانات، فإنها تسمى ألفاظا مهملة. واللفظ المستعمل يختص باسم القول، فإذا كان اللفظ مستعملا للدلالة على معنى سمي قولا، فكل لفظ مستعمل قول، لكن ليس كل لفظ قولا، لأن اللفظ المهمل لا يسمى قولا، وإنما يختص هذا باللفظ المستعمل. ولذلك فالتعبير بالقول أولى من التعبير باللفظ. لماذا؟ لماذا التعبير بالقول أولى من التعبير باللفظ؟ لإخراج اللفظ المهمل الذي لا يسمى كلاما. ثم بين المركب بقوله، يعني ما تركب من اسمين إلى آخر ما قال، وهذا بيان بالمثال. والأحسن منه أن يقال إن المركب هو ضم كلمة إلى أخرى فأكثر. ففي المثال الأول ضمت كلمة زيد إلى قائم، وضمت كلمة قائم إلى زيد. وفي المثال الثاني ضمت كلمة قام إلى زيد، وضمت كلمة زيد إلى قام. وذهب بعض النحاة إلى التعبير بقولهم مسند بدل مركب، لأن المسند هو الضم على وجه يفيد، أما المركب فقد يكون على وجه يفيد أو لا يفيد، وحينئذ فإن المركبات منها المفيد ومنها ما لا يفيد، والمفيد يختص باسم إيش؟ المسند. ثم ذكر بعد ذلك بيان المفيد بقوله يعني ما تحصل به الفائدة للسامع، وينبغي أن يزاد فيها على الراجح عند النحاة يحسن من المتكلم السكوت عليها. ما تحصل به الفائدة للسامع التي يحسن من المتكلم السكوت عليها، فمثلا قولك زيد قائم حسن السكوت عليها لأنها أفادت السامع معنى مقصودا، وقوله واحترز به مما ليس بمفيد نحو السماء فوقنا والأرض تحتنا والنار حارة، فهذا لا يسمى كلاما وإن كان لفظا مركبا لأنه غير مفيد إذ لا يجهله أحد. وهذا على مذهب بعض النحاة الذين يشترطون في الكلام أن يكون مفيدا لشيء يجهل، فإذا أفاد السامع شيئا لا يجهل فإنه لا يكون كلاما عندهم. فمثلا السماء فوقنا أمر لا يجهل فلا يسمى كلاما، والراجح خلاف ذلك، وهو أنه لا يلتفت إلى إفادته المخاطبة بشيء جديد، بل كل ذلك يسمى كلاما، وهو اختيار جماعة من المحققين منهم أبو حيان الأندلسي ومحمد بن علي الصبان صاحب الحاشية المشهورة على شرح الأشمون على الألفية. ثم بين معنى الوضع بقوله أي بالقصد من المتكلم، فلا يقال فيه كلام حتى يكون مقصودا من المتكلم، أي ينوي المتكلم به إفادة السامع. فالمراد بالوضع هنا القصد وهو النية، وهذا أحد المسائل التي تؤثر فيها النية عند النحاة، فإن للنية تأثيرا نحويا كتأثيرها في سائر أبواب العلم. والسيوطي رحمه الله تعالى كلام نافع في المسائل النحوية المتأثرة بالنية، ذكره في صدر كتابه الأشباه والنظائر النحوية. وإذا كان الكلام تشترط له النية في إفادة السامع خرج كلام النائم والسكران وما يعلم من الطيور في شيء، فلا يقال في شيء من ذلك كلام. هذا على أحد المذهبين عند النحاة. والمذهب الثاني أن الوضع هنا معناه جعل اللفظ دليلا على معنى، فمثلا أسد جعل دليلا على الحيوان المعروف، وقلم جعل دليلا على آلة الكتابة وأشباه ذلك، وهذا القول الثاني هو الصحيح، واختاره جماعة من المحققين منهم أبو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى. فالراجح في معنى الوضع أنه جعل اللفظ دليلا على المعنى لا القصد، وأيسر من هذه الجملة أن يقال إن الكلام هو قول مسند، في تعريفنا الكلام بأنه قول مسند أين يكون اللفظ؟ في كلمة قول، لأنها اللفظ المستعمل. وأين يكون التركيب؟ في المسند. وأين تكون الإفادة؟ في المسند، لأن المسند كما ذكرنا هو ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد، على وجه يفيد. والوضع أين يكون؟ قول في كليهما، في قول مسند. وعلى هذا تكون الكلمة، تكون الكلمة الكلمة الواحدة وش قال لها؟ قول مفرد. مفرد، قول مفرد. نعم. وقوله وأقسامه ثلاثة، أي أقسام الكلام، وهي أجزاؤه التي يتركب منها ثلاثة لا زائد عليها، ثم بينها بقوله اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم نحو رجل وفرس ونحوه، والفعل نحو قام ويقوم وقم ونحوه، والحرف نحو من وقد قوله جاء لمعنى، يعني أن الحرف لا بد أن يكون لمعنى، نحو حروف الجر وحروف الجزم والنصب، واحترز به من حروف الهجاء، نحو الزاي من زيد والراء من عمر، فهذا يقال فيه حرف تهج ولا يقال فيه عند النحويين حرف، لأنه لم يجئ لمعنى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أقسام الكلام، أي أجزاءه من جهة التركيب، فهي الأجزاء التي يتركب منها الكلام، وبين تبعا لصاحب المقدمة أن أقسامه ثلاثة، هي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وتقييده الحرف بقوله جاء لمعنى لإخراج حروف المباني، لأن الحروف نوعان، النوع الأول حروف مباني، وهي الحروف التي يتركب منها الكلام، فمثلا كلمة زيد تتركب من ثلاثة حروف، هي ما هي؟ واحد واحد واحد واحد، ما هي؟ ولا إذا كنتوا تجيبون جماعي جوابكم غلط، كنتوا تقولون الزاي والياء والدال، صح؟ ولا أخطأت عليكم أنا؟ صح، لكن هذه ليست الحروف. زه ويه، زه ويه وده، زاي زه زه ويه ويه وده، ولا أز أي أد؟ كلاهما. نعم، هذه هي الحروف. الذي ذكرتموه هذا اسم الحرف، اسم الحرف. فمثلا كلمة جعفر الاسم الأول للحرف الأول الجيم، هذا اسم الحرف. أما الحرف في كلمة زيد مثلا، الحرف الأول هو أز، والحرف الثاني أي، والحرف الثالث أد، أو تقول زه يه ده، يعني إما أن تذكره بإدخال همزة الوصل أو بهاء السكت في آخره، هذا هو الحرف. أما الذي تذكرونه هذا اسمه اسم الحرف. مثلا الهمزة، هذا الحرف أم اسم الحرف؟ اسم الحرف. الباء، هذا الحرف أم اسم الحرف؟ هذا اسم الحرف. وحروف المباني إما أن تسمى حروفا أبتثية أو حروفا أبجدية. فالأبتثية هي التي على ترتيب إيش؟ ألف باء تاء تاء المشهور سواء عند المشارقة أو المغاربة. والأبجدية هي على الترتيب أبجد إيش؟ أول حطي إلى آخر، هذا الترتيب المشهور. أما النوع الثاني فهو حروف المعاني، والمراد بها الحروف التي تدل على معنى في سياق الكلام، مثل من وعن وقد. ولهذا إذا قال النحوي أقسام الكلام اسم وفعل وحرف فقد إيش أخطأ أم أصاب؟ أخطأ، فلا بد أن يقول وحرف جاء لمعنى أو حرف معنى. نعم. قوله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض عليه، لما ذكر أن الأجزاء التي يتركب الكلام منها ثلاثة لا زائد عليها، أخذ يبين كل واحد منها ويذكر ما يعرف به، فقال: إن الاسم يعرف بالخفض نحو مررت بصاحب الرجل الظريف، فصاحب اسم، ويعرف ذلك بالخفض الذي في آخره، والخفض فيه بحرف الجر الباء. الرجل اسم، ويعرف أيضا بالخفض الذي في آخره وهو اسم بإضافة صاحب إليه، ويعرف أيضا بالتنوين وهو نون ساكنة تلحق الاسم في آخره تثبت لفظا وتسقط خطا، نحو زيد وجعفر وفرس. فهذه كلها أسماء لوجود التنوين في آخرها، ويعرف أيضا بدخول الألف واللام عليه، نحو الرجل، فالرجل اسم لدخول الألف واللام عليه. ويعرف أيضا بدخول حروف الجر عليه وهي من، نحو خرجت من الدار، فالدار اسم لدخول حرف الجر عليها وهو من. وإلى، نحو سرت إلى المسجد، فالمسجد اسم لدخول حرف الجر عليه وهو إلى. وعن، نحو يسألونك عن الساعة، فالساعة اسم لدخول حرف الجر عليها وهو عن. وعلى، نحو ركبت على الفرس، فالفرس اسم لدخول حرف الجر عليها وهو على. وفي نحو قولك نظرت في العلم، فالعلم اسم لدخول حرف الجر عليه وهو في. ورب، نحو رب رجل، فالرجل اسم لدخول حرف الجر عليه وهو رب. والباء، نحو مررت بزيد، فزيد اسم لدخول حرف الجر عليه وهو الباء. والكاف، نحو ليس كمثله شيء، فمثل اسم لدخول حرف الجر عليه وهو الكاف. واللام، نحو سقناه لبلد ميت، فبلد اسم لدخول حرف الجر عليه وهو اللام. ويعرف أيضا بحروف القسم، والقسم هو اليمين، وحروف القسم من حروف الجر إلا أن فيها الدلالة على اليمين، وهي الواو، نحو والسماء وما بناها، فالسماء اسم لدخول حرف القسم عليها وهو الواو. والتاء، نحو تالله دخلت عليه التاء فهو اسم، ولا تدخل التاء إلا على اسم الله تعالى. والباء، نحو بالله، فالاسم المكرم اسم لدخول حرف القسم عليه وهو الباء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة، يعني أن الفعل يعرف بهذه الحروف التي ذكرت، وهي قد تدخل على الماضي والمضارع وتدل على الماضي على التحقيق ومع المضارع على التقليل، نحو قد قام زيد وقد يقوم عمرو، فقام ويقوم فعلان لدخول قد عليهما. والسين لا تدخل إلا على الفعل المضارع، نحو علما سيكون منكم مرضى، فيكون فعل لدخول السين عليه وتدل على الاستقبال. وسوف نحو ولسوف يعطيك ربك وتدل على الاستقبال أيضا. وتاء التأنيث الساكنة وتدخل على الفعل الماضي، نحو قامت وخرجت، فقام وخرج فعلان لدخول تاء التأنيث عليهما، وتدل على تأنيث فاعل ذلك الفعل. قوله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، يعني أن الحرف يعرف بكونه لا يصلح معه شيء مما تعرف به الأفعال ولا شيء مما تعرف به الأسماء، نحو إن ولم، فإن ولم حرفان لأنهما ليس يصلح معهما شيء مما تعرف به الأسماء ولا شيء مما تعرف به الأفعال. لما بين المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح حقيقة الكلام وأقسامه، شرع يذكر العلامات التي يتميز بها كل قسم من أقسام الكلام عن غيره، وابتدأ ذلك ببيان علامات الاسم، ثم أتبعها بعلامات الفعل، ثم ختم بعلامة الحرف. وذكر رحمه الله تعالى هنا علامات للاسم، وقد ذكر بعض أهل العربية أن الاسم له علامات تنوف عن 40 علامة، من جملتها ما ذكره صاحب المقدمة هنا وتبعه الشارح، فذكر من علامة الاسم أنه يعرف بالخفض، والخفض هي عبارة الكوفيين، ويقابلها عند البصريين تعبيرهم بقولهم الجر. والخفض والجر للنحاة في تعريفهما مذهبان، أحدهما أن الخفض والجر هو الكسرة وما ينوب عنها، والآخر أنه تغيير يلحق آخر الاسم لدخول عامل ما وعلامة إعرابه الكسرة أو ما ينوب عنها. وهذان المذهبان مخرجان على قولي النحاة في الإعراب كما سيأتي، وبعبارة واضحة مناسبة للابتداء في التعليم يقال إن الخفض هو الكسرة أو ما ينوب عنها مما سيأتي. فمثلا قوله مررت بصاحب الرجل الظريف، قال صاحب اسم، وعلامة الإسمية هنا وجود الخفض الذي هو الكسرة. ثم قال والرجل اسم يعرف أيضا بالخفض الذي في آخره، فالرجل أيضا هنا مخفوض أي مجرور في آخره كسرة، فهذه علامة للاسم. فما رأيته مجرورا بهذه العلامة الكسرة أو ما ينوب عنها فهو اسم، وهذا هو المراد بالخفض. قال ويعرف أيضا بالتنوين، وعرف التنوين بقوله نون ساكنة تلحق الاسم في آخره تثبت لفظا وتسقط خطا، ويعبر عن هذا بقولهم اختصارا في آخره لفظا لا خطا. والمناسب للحدود الاختصار كما ذكره السيوطي في تدريب الراوي وغيره. وبقي أن يزاد عليها بقولنا يدل عليها بتكرر الحركة كالضمتين والفتحتين والكسرتين، فمثلا كلمة زيد إذا جاءت مرفوعة في قولنا جاء زيد صار هنا التنوين مدلولا عليه بإيش؟ ضمتين. وإذا قلنا رأيت زيدا صار التنوين مدلولا عليه بفتحتين، وإذا قلنا مررت بزيد صار التنوين مدلولا عليه بكسرتين. وإذا وجدت التنوين في كلمة فاعلم أنها اسم، فهذه علامة ثانية. ثم ذكر العلامة الثالثة بقوله ويعرف أيضا بدخول الألف واللام عليه، واستدرك جماعة من الشراح على هذا التعبير بأن من المتقرر في علم العربية أن ما كان مركبا من حرفين فأكثر ينطق به باسمه فيقال أل ولا يقال الألف واللام، فتكون العلامة ويعرف أيضا بدخول أل عليه، وهذا هو المشهور عند محقق النحاة. وأحسن من هذا المشهور ما اختاره السيوطي رحمه الله تعالى بقوله ودخول أداة التعريف عليه، الآن قول ابن آج الرام بدخول ألف واللام، الصواب أن نقول بدخول أل، ذهب السيوطي إلى أن التحقيق أن نقول بدخول أداة التعريف. لماذا؟ ما الجواب؟ اعتدل يا أخي الفاضل اللي في الأخير. نعم لا غير هذا. نعم لا نعم لا هذه الأشياء تذكروا أنتم هذه خارج كلامهم، أل الموصولة أو غيرها هذه خارج الكلام. نعم لا هو قال أداة التعريف، ما هي الدول الأخرى للتعريف غير ال؟ قال لتدخل فيها أم الحميرية النائبة عن ال المشهورة عند العرب، فإن كثيرا من العرب من حمير وغيرها يجعلون عوض اللام الميم، ومنه حديث ليس من أنبل أم صيام في أم سفر، رواه أبو داود بهذا اللفظ إسناده ضعيف، وهو في الصحيح باللفظ المشهور ليس من البر الصيام في السفر، لكن شواهد هذا في كلامهم كثيرة، فإذا قلنا دخول أداة التعريف عليه صار عاما لهذا وهذا. ثم ذكر علامة الرابعة فقال ويعرف أيضا بدخول حروف الجر عليه، وهذه العلامة راجعة للعلامة الأولى، لأن الخفض من موجباته حروف الجر، لأن الخفض يكون بحرف جر أو بإضافة أو بتبعية لمجرور كما سيأتي فيما يستقبل، فحروف الخفض أو حروف الجر راجعة للعلامة الأولى، كأن الكلام ويعرف بالخفض ومن ذلك حروف الجر، يعني من جملة ما يدل على الخفض حروف الجر، فهي عائدة للعلامة الأولى. وذكر أمثلة من في قولك خرجت من الدار. كلمة الدار هي اسم لأن قد دخل لأنه قد دخلها حرف جر تقدم عليها وهو من، وقل هذا في سائر الأمثلة التي ذكرها. ثم قال ويعرف أيضا بحروف القسم، والمراد بالقسم اليمين، وحروف القسم من حروف الجر فهي خاص بعد عام، وإنما أصردها لاختصاصها بالدلالة على اليمين. فصارت حروف الجر عندنا منها ما يدل على القسم وهي الباء والواو والتاء، وحروف القسم وحروف الخفض كلها راجعة إلى الخفض الذي هو العلامة الأولى التي ابتدأ بها المصنف، ومثل لحروف الجر بقوله والسماء وما بناها، لحروف القسم بقوله والسماء وما بناها. فالواو هنا حرف قسم وهو من حروف الجر، فيكون السماء اسما. ثم نبه رحمه الله تعالى أن التاء لا تدخل إلا على اسم الله تعالى، فلا تدخل على الرحمن والرحيم، فلا تقول تالرحمن ولا تالرحيم ولا أشباه ذلك. وفي قوله رحمه الله تعالى فالاسم المكرم عدول عن قول النحاة إيش ولفظ الجلالة، فهو قال والباء نحو بالله فالاسم المكرم، والنحاة يقولون فلفظ الجلالة اسم لدخول حرف القسم عليه وهو الباء. ولا ريب أن هذا الذي ذكره الشارح أحسن من قولهم لفظ الجلالة، وأحسن من هذا وهذا قولنا محمد الاسم الأحسن، الاسم الأحسن، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى، الحسنى مفردها أحسن فيكون مذكرها أحسن، فيكون الاسم الأحسن هذا وصفا لأسماء الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأدب الموافق للخطاب الشرعي، فيجتنب التعبير بمثل لفظ الجلالة أو غيره، وقد بينا هذا مطولا فيما سلف. ثم ذكر بعد هذه العلامات، ذكر علامات الفعل فقال أعني صاحب المقدمة، والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة، وبين ذلك الشارح بقوله وهي قد، والمراد بقد هنا قد الحرفية دون الإسمية، كقول قد زيد درهم يعني حسب زيد درهم، وليست هي المرادة هنا، وإنما المراد هي الحرفية. ونبه على ذلك الشارح بقوله يعرف بهذه الحروف، فهي حروف ومنها قد، وذكر أن قد تدخل على الماضي والمضارع وتدل مع الماضي على التحقيق أو التقريب، فمثلا قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون المراد به تحقيق، يعني أن المؤمنين مفلحون لا ريب، وقول المؤذن قد قامت الصلاة يعني قربت الصلاة. قال ومع المضارع على التقليل أو التكثير، فإذا قلنا قد ينجح الكسول تكون قد هذه دالة على تكثير ولا التقليل؟ تقليل. وإذا قلنا قد يدرك المتأني بعض حاجته هذه دالة على تكثير، لأن من تأنى بلغ حاجته. ثم ذكر السين وأنها لا تدخل إلا على المضارع، ثم ذكر سوف وأنها أيضا لا تدخل إلا على المضارع، ثم ذكر تاء التانيث الساكنة وأنها تدخل على الفعل الماضي مثل قامت وخرجت، فالتاء الدالة على التأنيث اللاحقة للفعل هذه من علامات الفعل الماضي. ويعلم بهذا أن العلامات التي ذكرها المصنف للفعل ثلاثة أقسام. القسم الأول علامة للفعل المضارع والماضي وهي قد، والثاني علامة للفعل المضارع فقط وهي السين وسوف، والثالث علامة للفعل الماضي فقط وهي تاء التانيث الساكنة. ولم يذكر المصنف علامة للأمر لأنه جار على مذهب الكوفيين الذين يجعلون الأمر تابعا للمضارع غير مستقل عنه، وعلى الراجح أن الأمر فعل مستقل بنفسه لا بد أن تكون له علامة مستقلة. وعلامة الأمر نوعان، أحدهما معنوية وهي الدلالة على الطلب، والثانية أو الثاني لفظية وهي اقتران ياء المخاطبة به. فقولنا مثلا لامرأة خذي هو فعل أمر لدلالته على الطلب، كما أنه قد اقترن بياء المخاطبة. ثم ذكر بعد ذلك علامة الحرف وبينها بأن الحرف لا يصلح معه شيء مما تعرف به الأفعال ولا شيء مما تعرف به الأسماء، فعلامة الحرف عدمية أي تعدم معه علامات الاسم والفعل فلا توجد. والحريري يقول في الملحة في بيان هذا يقول إيش؟ والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تفن علامة. قال والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة، أن الحرف ليس له علامة. وأحسن من قول الشنقيطي في نظم المقدمة الآدي الرامية قال عبيد ربه، قال أيش محمد عبد العثمان الحرف لا هذا غيره، والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة، هذا الأجهوري في ألفيته. والحرف يعرف بأن لا يقبل اسم ولا فعل دليلا كبلا، والحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. لماذا أكمل؟ لأنه ذكر القاعدة وضرب المثال. نعم، على هذا لو قلنا الآن العلم نور، العلم نور، الإخوان العالمين العلم، بين نوع هذه الكلمة ودليل ذلك. العلم اسم ودليل ذلك أفا دخول أداة التعريف، نقول العلم اسم لدخول إيش أداة التعريف. طيب الإخوان اللي هنا نور اسم ولا فعل ولا؟ نعم، لماذا؟ ما علامته؟ أحسنت، علامته التنوين. طيب الإخوان اللي وراء، قولنا قد يدرك المتأني بعض حاجته، بين نوع كلمة يدرك ودليل ذلك. هانياف، والدليل دخول قد الحرفية، يدرك فعل لدخول قد عليها. طيب الإخوان اللي في الأخير، بين نوع الكلمة التي تحتها خط فيما يأتي. تقدمت في الدرس كلمة في، ما نوعها والدليل على ذلك؟ الإخوان اللي في الأخير، سمي يا أخي حرف، لا تقول جر، حرف والدليل. لا، ها شو الدليل يا اخوان؟ ايش يقولون؟ في حرف، لانه لا يصلح معها شيء من علامات الاسم ولا شيء من علامات الحرف. نعم. باب الاعراب. الإعراب في اللغة هو التعبير والبيان، والإعراب في اصطلاح النحويين هو كما قال تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. والمراد بالكلم هنا الاسم والفعل المضارع، لأن الإعراب لا يكون إلا فيهما، وتغيير أواخرهما هو الانتقال من الرفع إلى النصب ومن النصب إلى الجر والجزء. نحو قام زيد، فزيد مرفوع بقام، فإذا قلت ضربت زيدا فزيدا الذي كان مرفوعا صار منصوبا بضربت، فقد تغير من حالة الرفع إلى حالة النصب لاختلاف العوامل، فإن العامل الذي كان يرفع اختلف فصار في موضعه عامل آخر ينصب، تقول مررت بزيد فيصير زيد مخفوضا بالباء وهو عامل غير العامل الأول والثاني، وتقول يضرب فهذا فعل مضارع مرفوع، وتقول لن يضرب فيصير منصوبا بلن، ولم يضرب فيصير مجزوما بلم. وقوله الداخلة عليها، لأن العوامل لا تكون إلا قبل المعربات كما مثلنا، فهي داخلة عليها. فقوله لفظا أو تقديرا يعني أن الإعراب يكون ملفوظا به كما تقدم في المثل، ويكون مقدرا إذا كان في آخر الاسم ألف أو ياء، نحو قام الفتى وضربت الفتى ومررت بالفتى. فالفتى بعد قام فاعل وهو مرفوع، وعلامة الرفع فيه ضمة مقدرة، وبعد ضربت مفعول وهو منصوب، وعلامة النصب فيه الفتحة المقدرة، وبعد الباء مخفوض، وعلامة الخفض فيه الكسرة المقدرة. وأما ما في آخره ياء فيقدر فيه الرفع والخفض ويظهر فيه النصب، نحو قام القاضي، فالقاضي فاعل بقام وهو مرفوع، وعلامة الرفع فيه ضمة مقدرة على الياء. ومررت بالقاضي، فالقاضي مخفوض وعلامة الخفض فيه كسرة مقدرة على الياء. ورأيت القاضي، فالقاضي مفعول وهو منصوب، وعلامة النصب فيه فتحة ظاهرة. وكذلك أيضا الفعل المضارع يكون الإعراب فيه ظاهرا، نحو يذهب ولن يذهب ولم يذهب، ويكون مقدرا إذا كان في آخره ألف، نحو زيد يخشى، فيخشى فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف يمنع من ظهورها التعذر، ونحو زيد لن يخشى، فيخشى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة النصب فيه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر. قوله أقسامه أربعة، الرفع والنصب والخفض والجزم، يعني أن أقسام الإعراب أربعة، الرفع والنصب والخفض والجزم. فقد تقدم أن الذي يدخل الإعراب من الكلام إنما هو الاسم والفعل المضارع، ولا يدخل في الحروف. قوله بل الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، يعني أن للأسماء من ذلك أي من أقسام الإعراب الرفع نحو قام زيد، والنصب نحو ضربت زيدا، والخفض نحو مررت بزيد. قوله وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، يعني أن للأفعال من ذلك أي من أقسام الإعراب الرفع نحو يضرب، والنصب نحو لن يضرب، والجزم نحو لم يضرب، ولا خفض فيها، أي ليس في الأفعال خفض لأنه خاص بالأسماء. وحاصله أن الإعراب بالنظر إلى الأسماء والأفعال على ثلاثة أقسام: قسم يوجد في الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وقسم يختص بالأسماء وهو الخفض نحو مررت بزيد، وقسم يختص بالأفعال وهو الجزم نحو لم يذهب. لما بين المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق متعلق النحو وهو الكلام ذكرها هنا حكمه، فإن المقصود عند النحاة بيان الأحكام التي تجري على الكلام، وهي التي أشاروا إليها بقولهم باب الإعراب ثم ذكروا علاماته، فإنهم يريدون بيان الأحكام النحوية التي تجري على الكلمات بسبب عوامل اقتضت ذلك. وقد بين رحمه الله تعالى تعريف الإعراب تبعا لصاحب المقدمة بقوله تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، وبين أن المراد بالكلم هنا الاسم والفعل المضارع، أي الذي لم يتصل بآخره شيء، فما كان اسما أو فعلا مضارعا لم يتصل بآخره شيء فالأصل فيه الإعراب فهو معرب. ثم بين معنى التغيير وهو الانتقال من حال إلى حال، كحال الرفع إلى النصب والنصب إلى الجر والجزم وأشباه ذلك، وبين ذلك بقوله قام زيد فزيد مرفوع بقام، فإذا قلت ضربت زيدا فزيدا الذي كان مرفوعا صار منصوبا بضربت، فقد تغير من حالة الرفع إلى حالة النصب، وهذا هو معنى التغير أي تحوله عما كان عليه من حكم إعرابي. ثم قال فإن العامل الذي كان يرفع اختلف، والمقصود بالعامل هو المقتضي للإعراب أي موجب الإعراب، فهناك عوامل توجب الخفض وعوامل توجب الرفع وعوامل توجب النصب وعوامل توجب الجزم. ثم قال الداخلة عليها، قال لأن العوامل لا تكون إلا قبل المعربات، المعربات كما ذكرنا هي الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال لفظا أو تقديرا، فقسم الإعراب إلى نوعين اثنين، أحدهما الإعراب اللفظي والثاني الإعراب التقديري. والمراد بالإعراب اللفظي ما لفظ به، والمراد بالإعراب التقديري ما لم يلفظ به. فمثلا قام زيد، زيد مرفوعة، إعرابها لفظي أم تقديري؟ إعرابها لفظي لأن علامة الإعراب ظاهرة. وقولنا قام الفتى إعرابها تقديري لأن الفتى فاعل والفاعل يكون مرفوعا، وهنا لم تظهر علامة الرفع لتعذر ذلك. وزاد بعضهم الإعراب المحلي، والمراد به ما منع من التلفظ به المحل، وهو المسمى عندهم بحركة المناسبة، كقولك جاء غلامي، فإن غلام هنا فاعل ولم تظهر علامة الرفع لاشتغال المحل بحركة المناسبة، فإن الكسرة مناسبة ليش؟ للياء التي هي آخر الكلمة. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما في التقدير حاصله أن الإعراب المقدر إما أن يكون المانع منه التعذر أو المانع منه الثقل، فإذا كان آخره ألفا مقصورة فالمانع هو التعذر، وإذا كان آخره ياء أو واوا فالمانع منه هو الثقل، لأن الضمة مثلا تكون ثقيلة على الياء في قولك جاء القاضي، أو مررت بالقاضي، فإن علامة الخفض هنا تكون مقدرة. وقوله رحمه الله تعالى: وكذلك أيضا الفعل المضارع يكون الإعراب فيه ظاهرا، نحو يذهب ولن يذهب ولم يذهب، ويكون مقدرا إذا كان في آخره ألف أو واو أو ياء. فالألف مثل يخشى، والواو مثل يدعو ويرجو، والياء مثل يقضي. فمثلا يقضي الله بالحق، الفعل المضارع هو كلمة يقضي، وهو فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه إيش؟ الضمة إيش؟ المقدرة، منع من ظهورها ثقل يا يقضي الله بالحق. وهذا الذي ذكره صاحب المتن وتبعه الشارح في معنى الإعراب هو على أحد القولين، فمن أهل العلم من يقول الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وهذا على مذهب من يرى أن الإعراب معنوي. أما على القول الثاني ممن يرى أن الإعراب لفظي فيقال إن الإعراب ما جيء به، ما جيء به لبيان مقتضى العامل، ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. الفرق بين المذهبين يتبين بالإعراب، فمثلا إذا قلنا جاء محمد، محمد فاعل إيش؟ مرفوع. الذين يقولون الإعراب معنوي يقولون علامة رفعه الضمة، لأنهم يقولون الإعراب معنوي، وهذا الذي يظهر علامات معبرة عنه، فيقولون علامة رفعه الضمة، يعني الذي دل على رفعه الضمة. أما على المذهب الآخر وهو اللفظي فيقولون فاعل، جاء محمد، يقولون محمد فاعل مرفوع رفعه الضمة، رفعه الضمة، أولئك يجعلون الضمة علامة على الرفع، وهؤلاء يقولون الضمة هي إيش؟ هي الرفع نفسه. وهذا المذهب أصح لكنه ليس الأشهر. من يقول إن الإعراب لفظي أصح من قول من يقول إن الإعراب معنوي، لأن الأصل في الكلام رعاية الألفاظ أم رعاية المعاني؟ رعاية الألفاظ. الأصل في النحو العربي ولسان العرب رعاية الألفاظ، أما المعاني فرعايتها في علم البلاغة بأنواعه الثلاثة، لكن المشتهر اليوم خاصة إنما هو مذهب من يقول إن الإعراب معنوي فيقولون وعلامة رفعه كذا. لذلك ما سبق أن ذكرناه قلنا الخفض فيه مذهبان، أحدهما من يقول الخفض هو الكسرة وما ينوب عنها، وهذا على مذهب من يقول إن الإعراب لفظي، وقلنا أو تغيير يلحق آخر الاسم دخول عامل عليه علامته الكسرة وما ينوب عليها، هذا على مذهب من يقول الإعراب معنوي. وفي علوم المبادئ كونوا على المشهور، يعني في الابتداء يكون الإنسان على المشهور لأنه أوثق في إدراكه العلم، وهذه قاعدة نافعة في التعليم، فلا ينبغي أن يبادر المتعلم بالغايات المتحققة في العلوم إذا كانت خلاف المشهور، لأنها قد تشوش عليه دينه بل علمه. فمثلا من المسائل المشكلة في العقيدة أو الحديث أو التفسير أو الفقه ما لو بودر المتعلم بالقول فيه على التحقيق أضر بدينه، فيخرج مشوش الدين كما هو حال المتخرجين من الجامعات، لأنهم يخرجون في كل مسألة بالراجح ولكل شيخ الراجح، فيخرج دينهم مشوش، فتارة يتعبدون الله على مذهب الحنابلة، وتارة يتعبدون الله على مذهب الشافعية، تارة يتعبدون الله على مذهب المالكية، دون معرفة بالدليل المبين للمسألة. ولذلك درج أهل العلم على إقراء المختصرات مثلا في الفقه التي فيها بيان مذهب معين، ودرجوا في العقيدة على تدريس متن فيه مسائل الاعتقاد المحررة على مذهب أهل السنة، دون التشغيب بمذاهب غيرهم، كما قد يدرس دارس العقيدة ابتداء، فإذا جاءت مسألة القرآن ذكر له أن فيها 8 أقوال، ثم بين كل قول، فيخرج الطالب لم يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، وهذا مضر بالمتعلمين ويؤخر دركهم للعلم، وإن غرهم كثرة ما يلقى إليهم منه، فإن العلم ليس بكثرة ما يلقى، وإنما العلم بحسن ما يبقى. فمثلا يلقى إليك في مسألة أقوال كثيرة ثم لا يثمر شيئا معك، لكن إذا عرفت شيئا محققا راجحا مختصرا كان هو الأحسن في الملقى إليك بقي معك فاستفدت منه. وعلى هذا نجري في تدريس مسائل النحو، فإن مسائل النحو مما يدخلها التفريع الكثير والأوجه المتعددة، حتى قيل لا يلحن نحوي. ايش معنى لا يلحن؟ يعني لا يجد وجها تلفظ به إلا خرجه. مثلا الآن لو قلنا لكم باب الآنية نخرجه، الكسر ها الجر هذا يخرج، يقال إن بعض الكوفيين يقولون إن حرف الخفض ولو حذف يبقى عمله، فالتقدير باب في الآنية فهو حذف ولكن بقي عمله، هذا على مذهب بعض الكوفيين وفيه ضعف، لكن المقصود أن يعرف الإنسان المسائل على الوجه المناسب لحاله. نعم. ثم بعد ذلك بين المصنف تبعا لصاحب المقدمة أن الإعراب أقسامه 4، هي الرفع والنصب والخفض والجزم. وعلى ما تقدم من المذهب اللفظي نقول الرفع هو إيش؟ الضمة وما ينوب عنها، والنصب هو الفتحة وما ينوب عنها، والخفض هو الكسرة وما ينوب عنها، والجزم هو السكون وما ينوب عنها. وعلى المذهب المعنوي وهو المشهور نقول إن الرفع إيش؟ هو تغيير، اكتبوا، هو تغيير يلحق، هو تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء لدخول عامل ما وعلامته إيش؟ الضمة أو ما ينوب عنها. والنصب هو تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وعلامته إيش؟ فتحة وما ينوب عنها. والخفض هو تغيير يلحق آخر الاسم، والفعل المضارع الاسم فقط، لأن قلنا من علامات الاسم إيش؟ الخفض، فلا يكون في غير الاسم. وتغيير يلحق آخر الاسم بدخول عامل ما وإعرابه، وعلامة إعرابه إيش؟ الكسرة ما ينوب عنها. والجزم هو تغيير يلحق آخر الفعل المضارع، يلحق آخر الفعل المضارع لدخول عامل ما وعلامته إيش؟ سكون وما ينوب عنها. ثم بعد ذلك ذكر في قوله فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب ولا جزم ولا خفض فيها، أن للأسماء ثلاثة من أقسام الإعراب هي الرفع والنصب والخفض، وللأفعال ثلاثة من أقسام الإعراب هي الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فلا يمكن أن يأتي اسم مجزوم، ولا يمكن أن يأتي فعل إيش؟ مجرور، وإنما يكون لهذا شيء ولهذا شيء. أما الحروف فلها من هذه الأربعة إيش؟ ليه؟ أحسن. الحروف لا شيء لها من هذه الأنواع الأربعة، لأنها مبنية، والمبني هو ما لا يتغير آخره مع تغير دخول عامل عليه، يعني يلزم حركة مضطردة. ثم بين رحمه الله تعالى أن الإعراب بالنظر إلى الأسماء والأفعال على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يوجد في الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، والقسم الثاني يختص بالأسماء وهو الخفض، والقسم الثالث يختص بالأفعال وهو الجزم. نعم. باب معرفة علامات الإعراب. لما ذكر في الباب الذي قبل هذا أن أقسام الإعراب أربعة، ذكر في هذا الباب أن لكل قسم من أقسام الإعراب علامات، فقال للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون، والأصل فيها الضمة ولذلك بدأ بها. وقوله فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فمثال الاسم المفرد: زيد وعمر ورجل وفرس، تقول قام زيد وخرج عمر وجاء رجل وهذا فرس. ومثال جمع التكسير: الرجال والكتب، ويسمى جمع التكسير لأن التكسير في اللغة هو التغيير، وهذا الجمع يتغير فيه بناء الواحد، فالرجال مفرده رجل، وقد تغير لأن الراء كانت في المفرد مفتوحة فصارت في الجمع مكسورة، وكانت الجيم مضمومة في المفرد فصارت في الجمع مفتوحة، ولم يكن في المفرد ألف وفي الجمع ألف. وكذلك كتب مفرده كتاب، كانت الكاف مكسورة في المفرد فصارت في الجمع مضمومة، وكانت التاء في المفرد مفتوحة فصارت في الجمع مضمومة، وكانت الألف في المفرد فذهبت في الجمع. تقول قام الرجال، فالرجال فاعل بقام وهو مرفوع، وعلامة الرفع فيه الضمة لأنه جمع تكسير. ومثال جمع المؤنث السالم: الهندات، وهو الجمع بالألف والتاء، ويسمى جمع المؤنث السالم لأن مفرده مؤنث وهو اسم امرأة، والسالم لأن المفرد سلم من التغيير لأن الهاء في هند في المفرد مكسورة وفي الجمع كذلك، والنون في المفرد ساكنة وفي الجمع كذلك. فتقول قام الهندات، فالهنداد فاعل بقام وهو مرفوع وعلامة الرفع فيه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. ومثال الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء نحو يضرب وهو مرفوع وعلامة الرفع فيه الضمة لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء. فلو اتصل بآخره نون الإناث نحو الهندات يضربن أو نون التوكيد نحو هل يضربن لم يكن معربا. ولو اتصل به واو الجمع نحو يضربون أو ألف التثنية نحو يضربان أو ياء الواحدة المخاطبة نحو تضربين لم يكن مرفوعا بالضمة وإنما يكون مرفوعا بالنون وسيأتي إن شاء الله تعالى. وقوله فأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وما حمل عليه وفي الأسماء الخمسة وهو أخوك وأبو وهي أخوك وأبوك وحموك وأبوك وذو مال. فمثال جمع المذكر السالم نحو قام الزيدون فالزيدون فاعل بقام وهو مرفوع وعلامة الرفع فيه الواو. ويسمى جمع المذكر السالم لأن مفرده مذكر فقد سلم من التغيير في حال الجمع لأن الزاي من زيد مفتوحة وهي في الجمع كذلك وكانت الياء ساكنة وهي في الجمع كذلك. ومثال الأسماء الخمسة قام أخوك وخرج أبوك وهذا حموك فأخوك فاعل بقام وعلامة الرفع فيه الواو وكذلك أخوك. والحم أبو زوج المرأة فهذه كلها مرفوعة وعلامة رفعها الواو. ويشترط فيها أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم وفهم ذلك من تمثيله. قوله وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة مثاله قام رجلان فرجلان فاعل بقام وهو مرفوع وعلامة الرفع فيه الألف لأنه تثنية. قوله وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة مثاله يضربون ويضربان وتضربين وتضربون وتضربان. فيضربون فعل مضارع وهو مرفوع وعلامة رفعه النون لأنه فعل مضارع اتصل به واو الجمع. ويضربان فعل مضارع وهو مرفوع وعلامة رفعه النون لأنه فعل مضارع اتصل به ألف اثنين. وكذلك تضربين اتصل به ضمير الواحدة المخاطبة لأنه خطاب المؤنث. وقوله وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فذكر للنصب خمس علامات فبدأ بالفتحة لأنها الأصل. وقوله وأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. فمثال الاسم المفرد ضربت زيدا فزيدا منصوب بضربت وعلامة نصبه الفتحة لأنه اسم مفرد. ومثال جمع التكسير أكرمت الرجال فالرجال مفعول به وهو منصوب وعلامة النصب فيه الفتحة لأنه جمع تكسير. ومثال الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء لن يضرب فيضرب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة لأنه فعل مضارع دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وقوله وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أخاك وأباك وما أشبه ذلك. فأخاك مفعول برأيت وأباك معطوف عليه وكلاهما منصوب وعلامة نصبهما الألف لأنهما من الأسماء الخمسة. وقوله وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم نحو ضربت الهندات بكسر التاء والهندات مفعول وهو منصوب وعلامة النصب فيه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وقوله وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع مثاله في التثنية رأيت الزيدين فالزيدين مفعول وهو منصوب وعلامة نصبه الياء والمراد بالجمع جمع المذكر السالم. وقد تقدم في علامات الرفع ومثاله في الجمع رأيت الزيدين فالزيدين مفعول وهو منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وقوله وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون ويكون فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء الواحدة المخاطبة، وقد تقدمت في علامات الرفع. فإذا كانت مرفوعة ثبتت النون فنقول تضربان وتضربون وتضربين كما تقدم في علامات الرفع. وإذا كانت منصوبة حذفت النون، مثاله لن يضربا ولن يضربوا ولن تضربي. فهذه الأفعال الثلاثة منصوبة بلن، وعلامة نصبها حذف النون. فقوله وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. ذكر أن علامات الخفض ثلاث، وبدأ بالكسرة لأنها الأصل. فقوله وأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وفي جمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم. مثاله في الاسم المفرد: في الاسم المفرد المنصرف مررت بزيد، فزيد مخفوض بالباء وعلامة خفضه الكسرة. فلو كان الاسم المفرد غير منصرف لم تكن الكسرة علامة للخفض، بل تكون علامة الخفض فيه الفتحة كما سنذكر ذلك. ومثال جمع التكسير المنصرف مررت بالرجال، فالرجال مخفوض بالباء وعلامة خفضه الكسرة. فلو كان غير منصرف لم يكن مخفوضا بالكسرة، بل يكون مخفوضا بالفتحة، وسيأتي إن شاء الله. ومثال جمع المؤنث السالم مررت بالهندات، فالهندات جمع مؤنث سالم وهو مخفوض بالكسرة. ولم يشترط في جمع المؤنث السالم أن يكون منصرفا كما اشترط ذلك في الاسم المفرد وجمع التكسير، لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا. وقوله وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. مثال الأسماء الخمسة: مررت بأبيك ونظرت إلى فيك، فالياء علامة للخفض فيهما. ومثال التثنية والجمع: مررت بالزيدين وأعرضت عن العمرين، فالياء فيهما علامة. مررت بالزيدين يعني جمع زيد وأعرضت عن العمرين، فالياء فيهما علامة للخفض. والمراد بالجمع هنا جمع المذكر السالم. قوله وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وهو الاسم الذي لا يدخله الخفض ولا التنوين، نحو أحمد وإبراهيم وعثمان وسكران ومساجد وفاطمة، ونحو ذلك من الأسماء التي لا تنصرف. تقول مررت بأحمد وإبراهيم وصليت في مساجد، فيخفض جميع ذلك بالفتحة وهي علامة الخفض. قوله وللجزم علامتان: السكون والحذف. ذكر للجزم علامتين: السكون والحذف، وبدأ بالسكون لأنه الأصل. قوله فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. والصحيح الآخر ما لم يكن في آخره ألف أو واو أو ياء. مثاله لم يضرب ولم يخرج، فيضرب ويخرج مجزومان بلم، وعلامة جزمهما السكون. وقوله وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. والمراد بالمعتل الآخر ما آخره ألف، نحو يخشى أو واو، نحو يغزو أو ياو، نحو يرمي. مثال ذلك لم يخش ولم يغزو ولم يرمي. فهذه الأفعال وما أشبهها مجزومة بلم، وعلامة جزمها حذف آخرها. فالمحذوف من يخشى الألف، ومن يغزو الواو، ومن يرمي الياء. ومثال الأفعال التي رفعها بثبات النون نحو تفعلان ويفعلون وتفعلين. وقد تقدمت في علامات الرفع وفي علامات النصب، فهي تثبت بالرفع وتحذف في النصب كما تقدم، وكذلك في الجزم. مثال ذلك لم يقوما ولم يقوموا ولم تقومي. فهذه الأفعال مجزومة بلم، وعلامة جزمها حذف النون منها، ومن حذفها في الجزم والنصب قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وحذفت من الأول للجازم وهو لم، ومن الثاني للناصب وهو لن. قوله فصل: المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فهذا الفصل ينحصر فيه جميع ما تقدم في باب معرفة علامات الإعراب. فجعل المعربات كلها وهي الأسماء والأفعال المضارعة على قسمين: قسم يعرب بالحركات وهو الأصل في باب علامات الإعراب، ولذلك بدأ به. وقسم يعرب بالحروف وهو على خلاف الأصل، والحروف عنه نائبة. ثم بدا بالذي يعرب بالحركات فقال: والذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فهذه الأنواع الأربعة كلها تعرب بالحركات، وقد تقدم في باب علامات الإعراب. وقوله: وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، هذا الذي ذكره هو الأصل في علامات الإعراب، وهو أن يكون الرفع بالضمة كقولك قام زيد، والنصب بالفتحة كقولك ضربت زيدا، والخفض بالكسرة كقولك مررت بزيد، والجزم بالسكون كقولك لم يضرب. وقوله: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، يعني أن الذي يعرب بالحركات الأصل فيه ما تقدم، وخرج عن ذلك الأصل ثلاثة أشياء: الحركة فيها علامة الإعراب لكنها على خلاف الأصل، وقد بينها بقوله: جمع المؤنث السالم وينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. مثال نصب جمع المؤنث السالم: رأيت الهندات، فالكسرة فيه علامة النصب، وكان الأصل أن تكون علامة النصب فيه الفتحة. ومثال خفض الاسم الذي لا ينصرف نحو مررت بأحمد، فالفتحة فيه علامة الخفض، وكان الأصل فيه أن يكون مخفوضا بالكسرة. ومثال الفعل المضارع المعتل الآخر: لم يخش ولم يغز ولم يرم، فعلامة الجزم في هذه الأفعال حذف الحروف من آخرها، وهي الألف من يخش والواو من يغز والياء من يرمي، وكان الأصل فيها أن تكون مجزومة بالسكون. فهذه المواضع الثلاثة خرجت عن ذلك الأصل المذكور. وأما الذي يعرب بالحروف فقد نبه عليه بقوله: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فهذه الأنواع الأربعة التي ذكر معربة بالحروف على خلاف الأصل. وقوله: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. مثال ذلك: قام الزيدان، فالزيدان فاعل بقام وهو مرفوع وعلامة رفع الألف، ورأيت الزيدين، فالزيدين منصوب وعلامة نصبه الياء، ومررت بالزيدين، فالزيدين مخفوض وعلامة خفضه الياء. وقوله: وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. مثال ذلك: قام الزيدون، فالزيدون مرفوع وعلامة رفعه الواو، ورأيت الزيدين، فالزيدين منصوب وعلامة نصبه الياء، ومررت بالزيدين، فالزيدين مخفوض وعلامة خفضه الياء أيضا. وقوله: وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. مثال ذلك: قام أبوك، فأبوك مرفوع وعلامة رفعه الواو، ورأيت أخاك، فأخاك منصوب وعلامة نصبه الألف، ومررت بحميك، فحميك مخفوض وعلامة خفضه الياء. فقوله: وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذف النون. والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وقد تقدم ذلك في علامات الإعراب، ومثاله يضربان، فيضربان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، ولن يضربوا، فيضربوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، ولم تضربي، فتضربي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. لما بين المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف تبعا لصاحب المقدمة حقيقة الإعراب وأنواعه، وقسمة تلك الأنواع، أتبعها بباب في معرفة علامات الإعراب، فذكر أن لكل قسم من أقسام الإعراب الذي تقدمت علامات يتميز بها عن غيره. وقد عرفت فيما سلف أن أقسام الإعراب هي الرفع والنصب والخفض والجزم، وها هنا سيذكر علامات كل واحد منها، وابتدأ ذلك بالرفع، فذكر أن للرفع أربع علامات هي الضمة والواو والألف والنون، والأصل في علامات الرفع الضمة فهي أم الباب، وما بعدها نائب عنها. وقد بين رحمه الله تعالى المواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع بقوله: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. أولها الاسم المفرد مثل زيد وعمر ورجل وفرس، فهذه أسماء مفردة إذا رفعت فإن علامة الرفع فيها هي الضمة، فقولك مثلا قام زيد، زيد اسم مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه مفرد. والنوع الثاني والموضع الثاني جمع التكسير مثل الرجال والكتب، وسمي جمع تكسير لأن التكسير في اللغة هو التغيير، وهذا الجمع يتغير فيه بناء الواحد، والمعنى أن يكون بناء الجمع فيه متغيرا عن صورة مفرده. فمثلا كلمة رجل لما جمعت قيل رجال، فزيد فيها ألف قبل اللام، فصار هذا الجمع جمع تكسير. وما كان جمع تكسير فإنه يرفع بالضمة، علامة رفعه الضمة، فقولنا مثلا قام الرجال، الرجال مرفوع علامة رفعه إيش؟ الضمة، التعليل لأنه جمع تكسير. والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، وأضيف إلى التأنيث لأن مفرده مؤنث، وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه سلم من التغيير، مثاله الهندات، فإن الهندات جمع مؤنث سالم، فهند مؤنث، ولما جمع هذا المؤنث سلم من التغيير. وهل الذي ذكره جمع من النحاة من تسمية هذا الجمع بجمع المؤنث السالم عليه إرادات ليس هذا محلها، والأولى أن يقال المختوم بألف وتاء، المختوم بألف وتاء. فالهندات مثلا ختمت بألف وتاء وهي جمع مؤنث سالم، لكن الحمامات ختمت بتاء وهي جمع مؤنث ولا مذكر؟ مذكر، حمام مذكر. وأولات ختمت بألف وتاء وهي ليست جمعا وإنما اسم جمع، وعرفات ختمت بألف وتاء وهي موضع ليست جمعا ولا اسم جمع ولا غيره. فالأولى أن يقال ما ختم بألف وتاء، فما ختم بألف وتاء تكون علامة رفعه الضمة، فمثلا قامت الهندات، الهندات مرفوع علامة رفعه إيش؟ إيش؟ الضمة، التعليل لأنه مختوم بألف وتاء. الموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء نحو يضرب، فيضرب مرفوع وعلامة رفعه الضمة والتعليل لأنه لم يتصل بآخره شيء. قال فلو اتصل ولم يتقدم عليه عامل، فلم يتقدم عليه ناصب ولا جازم كما سيأتي. فالفعل المضارع الذي لم يتقدم عليه عامل جزم ولا نصب ولا اتصل بآخره شيء علامة الرفع فيه الضمة. فإذا اتصل بآخره نون الإناث التي تسمى بنون النسوة، أو نون التوكيد، نون التأكيد، سواء كانت الثقيلة أو المخففة، فإنه لا يكون معربا بل يكون مبنيا. لذلك لما ذكرنا الإعراب قلنا الرفع يدخل في الاسم، والفعل المضارع الذي لم يتصل لآخره شيء، لأنه إذا اتصلت به نون النسوة ونون التأكيد فإنه يكون مبنيا إما على تارة السكون وإما على الفتح. ثم قال: ولو اتصل به واو الجمع أو ألف التثنية أو ياء الواحدة المخاطبة أو المخاطبة، مخاطبة ليس في النحو المخاطب كلا المخاطب والمخاطبة، فإذا اتصلت لم يكن مرفوعا بالضمة وإنما يكون مرفوعا بالنون، وهذا سيأتي له اسم خاص. ثم بعد ذلك قال: فأما الواو، وهذه هي علامة الرفع الثانية، وهي من العلامات النائبة، لأن الأصل في الرفع أن تكون علامته الضمة وما عداها نائب عنه. قال: فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم، والمقصود بالمذكر أنه جمع لمذكر، والسالم الذي سلم من تغيير مفرده. قال: وما حمل عليه أي ألحق به، كأسماء العقود مثلا 20 و30 و40 فهي ملحقة باسم، ملحقة بالجمع المذكر السالم. في أشياء أخرى تعرف من المطولات، فما كان من جمع المذكر السالم والملحق به فإن علامة الرفع فيه هي الواو. فمثلا قام الزيدون، الزيدون مرفوع علامة رفعه الواو التعليل، لأنه جمع مذكر سالم. والموضع الثاني الأسماء الخمسة، قال: وهي أخوك وأبوك وحموك وفوك وذو مال، وزاد بعضهم هنوك، وهو كناية عما استقبح، والأشهر فيه إعرابه بالحركات، أما إعرابه بالحروف فلغة قليلة، ولهذا يهمل في المختصرات. فالمجمع عليه من الأسماء الخمسة هي ما ذكر دون هنوكا. وما كان من الأسماء الخمسة فإنه يرفع بالواو، فمثلا قام أخوك، أخوك مرفوع علامة رفعه الواو التعليل، لأنه من الأسماء الخمسة. قال: ويشترط فيها أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، أي أن هذه الألفاظ الخمسة لا تعرب بالحروف إلا بشروط، وهذه الشروط نوعان: النوع الأول شروط عامة، والنوع الثاني شروط خاصة. فأما الشروط العامة فالأول أن تكون مكبرة غير مصغرة، فإذا قلت أبي وأخي لا تعرب بالحروف. والثاني أن تكون مفردة لا مثناة ولا مجموعة، أبوان وآباء تعرب بالحركات أو بالحروف في غير إعراب الأسماء الخمسة. والشرط الثالث أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، فإذا أضيفت لياء المتكلم أعربت بالحركات. أما النوع الثاني من الشروط وهو الشروط الخاصة فهي شرطان: الأول شرط يتعلق بفيك، وهو عدم إلحاق الميم به، عدم إلحاق الميم به، فإذا قلت فم صار إعرابها بالحركات، مثلا انفتح الفم، الفم مرفوع علامة رفعه الضمة تعليل، لأنه مفرد، لأنه مفرد كما تقدم. والثاني شرط يتعلق ب ذو على الحكاية أو ذي على العامل. بذو وهو أن تكون بمعنى صاحب، أن تكون بمعنى صاحب. ثم بعد ذلك ذكر العلامة الثالثة للرفع وهي الألف، وبين أنها علامة للرفع في تثنية الأسماء الخاصة، والمقصود بالمثنى ما دل على اثنين، كقولك قام رجلان، فرجلان مرفوع علامة رفعه إيش؟ الألف، التعليل لأنه مثنى. ونون المثنى تكون مكسورة أم مفتوحة؟ تكون مكسورة. أما نون جمع المذكر السالم تكون مفتوحة كما سيأتي. ثم ذكر العلامة الرابعة وهي النون، قال فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، وهي التي تسمى بالأفعال الخمسة. فالأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة، وسيأتي. ومثل له بقوله يضربون ويضربان وتضربين وتضربون وتضربان. فمثلا كلمة يضربون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه النون، أي ثبات النون. فمثلا إذا قلت القضاة يضربون المحدودة، يضربون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. ثم ذكر بعد ذلك علامات النصب، فبين أن للنصب خمس علامات هي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون، وأم الباب هي الفتحة فهي الأصل وما بعدها نائب عنها. ثم بين مواضع كل، فذكر أن الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. الموضع الأول الاسم المفرد، كقولك ضربت زيدا، فزيدا منصوب علامة نصبه إيش؟ الفتحة التي هنا تنوين لأنه اسم مفرد. والموضع الثاني جمع التكسير، كقولك أكرمت الرجال، فالرجال هنا منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. والموضع الثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، والمراد بالناصب عوامل النصب التي ستأتي، فإن الفعل المضارع تدخل عليه عوامل نصب وعوامل جزم. فما كان فعلا مضارعا سبقه ناصب ولم يتصل آخره بشيء كانت علامة نصبه الفتحة، كقولك لن يضرب، فيضرب فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه فعل مضارع تقدم عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. ثم ذكر أن الألف تكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة التي تقدمت، كقولك رأيت أخاك، فأخاك منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. ثم ذكر أن الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، نحو ضربت الهندات. سبق أن عرفت أن المقدم قولنا فيما ختم بألف وتاء، فمثاله ضربت الهندات، الهندات منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه مختوم بألف وتاء وهو هنا جمع مؤنث سالم. ثم ذكر بعد ذلك أن الياء تكون علامة للنصب في التثنية والجمع، كقولك رأيت الزيدين، رأيت الزيدين ورأيت الزيدين، فالزيدين في الأول مثنى، فالزيدين في الأول مثنى، والزيدين في الثاني جمع، وهي في كل علامة نصبهما الياء، تعليل هذا لأنه مثنى وتعليل هذا لأنه جمع مذكر سالم. ثم بعد ذلك ذكر أن حذف النون يكون علامة النصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون، وهي الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة كما سبق علامة رفعها ثبوت النون، وعلامة نصبها حذف النون، فما كان من الأفعال الخمسة تقدم عليه ناصب فإنه ينصب بحذف النون. فمثلا لن يضربا، أصل الفعل يضربان، وهو من الأفعال الخمسة لأنه اتصل به إيش؟ ألف الاثنين، ويعرب إذا نصب بحذف النون. إذا قلت لن يضربا القاضيان، لن يضربا أحدا، يضربا منصوب، علامة نصبه حذف النون. ثم ذكر بعد ذلك علامات الخفض، وذكر أنها الكسرة والياء والفتحة، والكسرة هي أم الباب فهي الأصل، وما بعدها نائب عنها. والكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد المنصرف، والمراد بالمنصرف المنون. فمثلا كلمة زيد هذه منصرفة لأنها تنون، فإذا دخل عليها خافض كقولك مررت بزيد صار زيد مخفوض، علامة خفضه الكسرة. قال فلو كان الاسم المفرد غير منصرف يعني غير منون لم تكن الكسرة علامة للخفض، بل تكون علامة الخفض فيه الفتحة كما سنذكر، وهذا هو الذي يسمى بالممنوع من الصرف. وما منع من الصرف علة أو علتين كما يعرف في المطولات فإنه يخفض بالفتحة. والموضع الثاني جمع التكسير المنصرف، فإذا كانت الكلمة جمعا للتكسير منصرفة يعني منونة فإن خفضها يكون بالكسرة، وإن كانت غير منصرفة فإنها تخفض بالفتحة كما سيأتي. فإذا قلت مررت بالرجال، الرجال جمع هنا الرجال مخفوض، علامة خفضه أو علامة جره الكسرة لأنه جمع تكسير منصرف. والموضع الثالث جمع المؤنث السالم أو كما قلنا المختوم بألف وتاء، كقولك مررت بالهندات، فالهندات ختمت بألف وتاء وهي هنا مخفوضة وعلامة خفضها الكسرة. ثم قال ولم يشترط في جمع المؤنث السالم أن يكون منصرفا كما اشترط ذلك في الاسم المفرد وجمع التكسير، لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا، يعني كل جمع مؤنث سالم فهو منصرف يعني منون. ثم ذكر بعد ذلك من علامات الخفض الياء، وذكر أنها تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الأسماء الخمسة التي تقدمت كقولك مررت بأبيك ونحو ذلك، والثاني التثنية كقولك مررت بالزيدين، والثالث الجمع كقولك مررت بالزيدين. فهنا تكون الياء علامة لخفض في هذا وهذا. ثم ذكر بعد ذلك الفتحة، وأنها تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، يعني الاسم الذي لا ينون، مثل أحمد، ما تقول أحمد لا ينون فتقول أحمد. قال وهو الاسم الذي لا يدخله الخفض ولا التنوين، يعني الجر ولا التنوين، نحو أحمد وإبراهيم وعثمان وسكران ومساجد وفاطمة نحو ذلك من الأسماء التي لا تنصرف أي الممنوعة من الصرف. فهذه تكون علامة الخفض فيها هي الفتحة، مثل مررت بأحمد، أحمد مخفوض، علامة خفضه الفتحة، التعليل لأنه ممنوع من الصرف. ثم بعد ذلك ذكر علامات الجزم، ذكر أن للجزم علامتان، ذكر أن للجزم علامتين السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا سبقه جازم، فالفعل المضارع الصحيح الآخر إذا سبقه جازم كانت علامة جزمه السكون، وصحيح الآخر هو ما لم يكن في آخره حرف علة. حرف العلة ما هو؟ ألف وواو وياء، وهو الذي ذكره بقول ما لم يكن في آخره ألف أو واو أو ياء، والمناسب أن يقال اختصارا حرف علة. مثاله لم يضرب لم يخرج، فيضرب مثلا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه سكون، التعليل لأنه لم يتصل بآخره، لم يكن في آخره واو ولا ياء ولا ألف ولا كذلك هو من الأفعال الخمسة، فلم يتصل بآخره شيء. وأما الحادث فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون، فيكون علامة للجزم في موضعين: الأول الفعل المضارع المعتل الآخر الذي آخره حرف علة كألف يخشى أو واو يغزو أو ياء يرمي، فهذا إذا جزم حذف حرف العلة، فمثلا كلمة يخشى إذا قلت لم يخشى فإنك تحذف حرف العلة وتبقى الفتحة، وإذا قلت لم يغزو فإنك تحذف الواو وتبقى الضمة، وإذا قلت لم يرمي فإنك تحذف الياء وتبقي الكسرة. والفرق بينهما أن الألف والواو والياء تكون الحركة فيها قوية، يعني في اللفظ يخشى ويغزو ويرمي، إذا حذفت بقيت الحركة وهي أخف من الحرف في النطق، فكلمة لم يخشى ليس ككلمة يخشى، فالفتحة أخف في اللفظ من الألف، ولذلك فإنها عند النحاة عوض عن الألف، والضمة عوض، الواو عوض عن مأخوذة من الواو الضمة، والكسرة مأخوذة من الياء. أما الموضع الثاني فهو الأفعال التي رفعها بثبات النون، وهي الأفعال الخمسة، فإن هذه تجزم بحذف النون. قال مثل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فهنا تفعلوا جزمت، وعلامة الجزم حذف حرف حذف النون. ثم بعد ذلك أعاد ما سبق بجمع ما انتشر مما سلف، فقال: فصل، المعربات قسمان، قسم يعرب بحركات وقسم يعرب بالحروف. وهذا حصر لجميع ما تقدم، وأن ما سبق إما أن يكون إعرابا بحركات أو يكون إعرابا بحروف، وهذا يرد عليه اعتراض، لأنه في قولك لم يضرب، يضرب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، طيب السكون حركة أو حرف؟ قال قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، فالسكون حركة أم حرف؟ ليست بحركة، عدمية. أنتم واضح الإشكال عندكم؟ هو يقول الفصل المعربات قسمان، قسم يعرب بحركات وقسم يعرب بالحروف، يعني كل ما تقدم. طيب الآن المجزوم الذي يقول علامة جزمه السكون مثل الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يضرب، يضرب هنا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، السكون حركة أم حرف أم ليس بحركة ولا حرف؟ ايش يقولون؟ حركة؟ من اللي يقول حركة؟ هذه في الأخير يكون حركة، هذا ما يجي عند أهل المعرفة، يقول الحركة بركة. ولا يقول خلاف هذا، ها إبراهيم؟ عدم الحركة، ها؟ إيش؟ هذا دائم تحط على الكوفيين والوصليين، ذكرتني واحد من الأخوان قديما ذهبنا في رحلة، فقلت لهم يا أخوان، يعني قبل يمكن 10 سنوات، قلت لهم يا أخوان نبي نتدارس الآية الرومية، نبي نقراها ونعلق عليها، هم كلهم يعني من الأقران، فكان واحد منا في النحو وسط شوي، فصار كل ما جاءت مسألة قال هذه فيها قولان، حط هذا واحد الكوفيين واحد البصريين، نقول السكون حركة لأن العدم إنما هو الوقف، وذلك قبل دخول الحكم الإعرابي، يقولون الكلمات قبل جريان حكم الإعراب عليها موقوفة، يعني لا يحكم عليها بشيء، لا يحكم عليها بشيء. أما بعد دخول الأحكام عليها فيحكم عليها بشيء، فتكون مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة أو مجزومة، فهو حركة، لكن هذه الحركة علامتها إيش؟ علامة السكون إيش؟ عدم الحركة، الوقف. الوقف علامة السكون الوقف. طيب، يقول وقسم يعرف بالحروف. طيب، الفعل المضارع الذي يتصل به ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة، إذا جزمناه مثلا أو نصبناه، لن يضرب ولم يضرب، هنا منصوب ومجزوم، وعلامة نصبه حذف النون. طب حذف النون الآن حركة أم حرف؟ ايش حرف؟ نعم، هو حرف حكمة، حرف حكمة، يعني حقيقة هناك حرف لكنه حذف، وعلى هذا تكون عبارة المصنف مستقيمة. لكن المناسب للمبتدئين البسط في البيان، ولذلك لما على مذهب من يرى الإعراب لفظي قلنا ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، فيجمع هذه الأنواع الأربعة جميعا. ثم قال في بيان هذه الجملة، قال الذي يعرب بالحركات أربعة: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، وفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، يعني باعتبار مجموعها، وقد يوجد فيها أشياء تخرج عن هذا كما تقدم. ثم قال: وخرج عن ذلك أشياء، أي أن الذي يعرب بالحركات الأصل فيه ما تقدم في رفعه ونصبه وخفضه. قال: جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يعني لا ينون يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، المقصود بالمعتل الآخر الذي آخره حرف علة ألف وواو وياء. قال: والذي يعرب بالحروف أربعة: التثنية، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة. قال: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء: قام الزيدان، ورأيت الزيدين، ومررت بالزيدين. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذف النون. وعرف هنا الأفعال الخمسة فقال: هي كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وقال محقق النحاة: إنها تسمى الأمثلة الخمسة، لأنها ليست مقصودة لذاتها بخلاف الأسماء الخمسة، فإن الأسماء الخمسة متعينة: أبوك، أخوك، أفوك، حموك، ذو. أما الأفعال الخمسة فهي غير متعينة، فتارة تأكلان، تضربان، تشربان، فيقال الأمثلة الخمسة: يفعلان، تفعلان، يفعلون، يفعلان، تفعلين، فهي أمثلة خمسة. وذهب بعض المحققين كابن هشام والأزهري صاحب التصريح إلى أنها أمثلة ستة. قالوا: لأن تفعلان الذي أوله التاء يأتي تارة للمذكر ويأتي تارة للمؤنث، فصارت هي باعتبار رسمها خمسة: يفعلان، وتفعلان، ويفعلون وتفعلون وتفعلين. ولكن كلمة تفعلان أولها التاء تأتي للمذكر تارة وللمؤنث تارة، فتكون الأمثلة ستة. وفي هذا الباب ينبغي أن يعتني الإنسان بمعرفة العلة التي أوجبت الإعراب، هذا هو المقصود وليس الإعراب. ولذلك إذا قلنا فيما يأتي أيقظ النائم، النائم منصوب علامة نصبه إيش؟ أيقظ النائم، لا تضحك يا أخي، صحيح أيقظ النائم منصوب علامة نصبه الفتحة، لماذا؟ لأنه اسم مفرد، هذا التعليل، هذا التعليل. إذا قلنا أقبل على الدرس، الدرس مخفوض علامة خفضه الكسرة لأنه اسم مفرد. إذا قلنا كف قدميك، قدميك منصوب علامة نصبه الياء، تعليل لأنه مثنى. إذا قلنا أنصت الطلاب، الطلاب مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه مفرد. إذا قلنا أحسن الطالبون، طالبون مرفوع علامة رفعه الواو، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. وبهذا يفهم الباب. وكما ذكرنا لكم أن النحو علة صعوبته في عدم إحسان تعليمه، فيخرج المعلم وهو لم يوجه أنظار الطلبة إلى المقصود بالباب، فيتحول هذا الباب مثلا إلى كد لأذهان الطلبة في معرفة الحكم الإعرابي، وهو غلط. بل ينبغي أن يبين الحكم الإعرابي ثم يقول بين علامته وعلّه. مثلا يقول بين علامة المنصوب التالي وعلّل ذلك: رأيت الطالبين، المنصوب الذي تحته خط ايش؟ طالبين، علامة نصبه الياء، التعليل مثنى. باب الأفعال. إنما قدم باب الأفعال لأن أكثر الأبواب التي يذكرها مبنية على الأفعال. قوله: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. يعني أن الأفعال محصورة في هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها لا رابع لها. فقوله: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، مثاله: قام وانطلق واستخرج ونحو ذلك. وقوله: أبدا يعني ما لم يتصل به ضمير متكلم أو مخاطب، فإنه حينئذ يكون آخره ساكنا، نحو: ضربت وضربنا وضربت. وكذلك إذا اتصل به واو ضمير الغائبين فإنه يكون آخره مضموما، نحو: ضربوا. وقوله: والأمر مجزوم أبدا، يريد بالجزم أن يكون مبنيا على السكون. العجيب يا أخوان الفائدة هذه عشان تستفيدون، يعني إحسان الأمثلة هذا مهم جدا. لذلك مما عيب به الشرح المسمى بالتحفة الثانية أنه يضرب الأمثلة على أسماء مكرمة في الشرع مثل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء آله، وقد يقع في العبارة حيف، فيكون التمثيل بها فيه نظر من جهة عدم إحسان التأدب. ولذلك ألف شيخنا الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى كتابه في أسئلة الأجرومية، ونبه إلى أن الذي حمله عليه أن كتاب التحفة الثانية أمثلته عليها تعقب وفيها أنظار في مواضع من جهة الأدب. وينبغي أن يلاحظ في ذلك أيضا مناسبة الحال، ذلك ضرب الأمثلة بما فيه تشجيع للطالب وتنبيه له وتصبير وحث على الطلب هو المناسب للحال. ولا ينبغي أن يمثل الإنسان بما يقرب إلى الدنيا ويباعد عن الآخرة. فلا يحسن أن يقول المعلم ارتفعت الأسهم، وهو يريد المثال الإعرابي، لكن المثال الإعرابي لا بد أن يكون له نظر. فإذا علم أحدكم ينبغي أن يلاحظ هذا المعنى. ولذلك فإن الأمثلة الأسمى هي الأمثلة الشرعية من القرآن والسنة. وقد كان من طريقة من سبق في النحو إذا فرغوا منه اجتهادهم في إعراب القرآن. ففي بعض بلاد أفريقيا إذا فرغ الإنسان من علوم العربية وانتهى من أعلى درجاتها شرع في دراسة إعراب القرآن كلمة كلمة ليستفيد معرفة أحكامه الإعرابية، ثم يتنبه إلى الأمثلة والمعاني، الأمثلة النحوية والمعاني المتضمنة لهذه الألفاظ، فيستفيد الإنسان في ذلك نورا وشفاء وهدى. فلا يقصد بالمثال فقط بيان القاعدة كما يقول بعض الناس، يقول المثال بيان القاعدة. لا، المثال يراد به بيان القاعدة وإفادة المستمع. ولذلك فالكتب التي تعتني بهذا أنفع من الكتب التي فقط فيها ضرب زيد عمرا وقام زيد وعمر، كل الكتاب جميع الكتاب زيد وعمر، وكأنه ليس في الدنيا إلا زيد وعمر، فلا يخرج الطالب بفائدة. لذلك اشتهر النحاة بمسألة زيد وعمر، ذلك القاسم بن مخيمر رحمه الله تعالى لما أراد أن يتعلم النحو، اعتدل يا أخي في جلستك، النحو بالاعتدال. لما القاسم المخيمر أراد أن يتعلم النحو قال له المعلم قل ضرب زيد عمرا، فقال القاسم رحمه الله ولماذا ضربه؟ قال هكذا المثال، قال شيء أوله بغي ضربه وآخره شغل لا أريده. هذه قالها على وجه الاستملاح، هذه رواها الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في اقتضاء العلم العمل، لكن المقصود بذلك يعني استملاح المعنى، وإلا في الحقيقة الإنسان يحتاج إلى أن يتعلم النحو، لكن ينبغي أن تهجر هذه الأمثلة التي كلها ضرب زيد عمرا. وأنا بما أن ابني اسمه عمر لا يمكن أن أجعل أمثلة من هذا النوع، لأن سيكون الولد دائم مضروب. نعم. وقوله والأمر مجزوم أبدا يريد بالجزم أن يكون مبنيا على السكون نحو قعد واضرب وانطلق، وهذا إذا كان آخره حرفا صحيحا، وأما إذا كان آخره حرف علة فهو مبني على حذف آخره نحو اغزو اخش وارمي. وقوله والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، يعني أن الفعل المضارع ما كان في أوله هذه الأحرف المجموعة في قولك أنيت، وهي الهمزة وتدل على المتكلم وحده نحو أعوذ، والنون تدل على المتكلم ومعه غيره نحو ونحن نسبح بحمدك، أو المتكلم المعظم نفسه نحو قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، والياء تدل على الغائب نحو ومن الناس من يقول آمنا بالله، والتاء تدل على المخاطب نحو لم ترى، وعلى الغائب نحو يوم تجد كل نفس ما عملت، ومعنى أنيت أدركت. وقوله وهو مرفوع أبدا يعني أن المضارع مرفوع أبدا نحو يقوم وينطلق، وقوله حتى يدخل عليه ناصب أو جازم يعني حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزم به. وقوله فالنواصب عشرة وهي أنولا وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو واو. والنواصب في الحقيقة إنما هي أنولا وإذا وكي وما بعدها إنما تنصب بإضمار عن بعدها، ولكن ينسب النصب إليها تقريبا للمبتدئ. ومثال النصب بأن نحو قوله تعالى أن تضل إحداهما، ومثال النصب بلا نحو قوله تعالى لن ينال الله لحومها، ومثال النصب بإذن إن تزرني إذن أكرمك، ومثال كي نحو قوله تعالى كي لا يكون دولة، ومثال لام كي قوله تعالى ليكون الرسول شهيدا عليكم، ومثال لام الجحود وهي اللام المؤكدة لكان المنفية نحو ما كان الله ليذر المؤمنين. ومثال حتى قوله تعالى حتى يأتي وعد الله. ومثال الجواب بالفاء نحو قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. ومثال الجواب بأو نحو قول الشاعر فقلت له لا تبكي عيناك إنما نحاول ملكنا ونموت فنعذرا. ومثال الجواب بالواو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم. قوله والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومهما وإذ ما وأي ومتى ومن وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما. هذه 18 منها 6 تجزم فعلا واحدا وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وباقيها تجزم فعلين. فمثال لم نحو قوله تعالى لم تكن آمنت. ومثال لما ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. ومثال ألم ألم نشرح لك صدرك وألم وألم هي لم ولما دخلت عليها همزة الاستفهام وإنما ذكرها مع همزة الاستفهام تقريبا للمبتدئ. ومثال ألما نحو قول الشاعر على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألما أصحو والشيب واجع. ومثال لام الأمر نحو قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. ومثال لام الدعاء ليقض علينا ربك. والفرق بين الأمر والدعاء أن الأمر لمن هو دونك والدعاء لمن هو أعلى منك. ومثال لا في النهي نحو قوله تعالى لا تخف ولا تحزن. ومثال لا في الدعاء نحو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا. ومثال الجزم بإن نحو قوله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. ومثال ما نحو قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي خير منها أو مثلها. ومثال من نحو قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به. ومثال مهما نحو قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ومثال إذ ما نحو قول القائل إذ ما تقم أقم معك. ومثال أي أيما تدعو فلولا الأسماء الحسنى. ومثال متى تقم أقم معك. ومثال أيان نحو قول الشاعر أيان نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذيرا. ومثال أين نحو قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. ومثال أنا نحو قوله أنا تذهب أذهب معك. ومثال حيثما نحو قول القائل حيثما تذهب أذهب معك. ومثال كيفما نحو قول القائل كيفما تجلس أجلس معك. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يتعلق بالأفعال قسمة وأحكاما، فبين أن الأفعال 3 ماض ومضارع وأمر. فالماضي ما دل على زمن مضى، والأمر ما دل على زمن مستقبل، والمضارع ما دل على حال ومستقبل. وهذه الأفعال لأقسامها 3 لها أحكام. فأما المضارع فقد تقدم حكمه الأصلي وهو الرفع إذا تجرد من ناصب أو جازم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا حكم الفعل الماضي والفعل الأمر، وعاد إلى بيان فعل الفعل المضارع فقال الماضي مفتوح الآخر أبدا. ومعنى مفتوح الآخر أبدا يعني مبني دائما على الفتح، فمثلا قام وانطلق واستخرج، هذه أفعال ماضية مبنية على الفتح. والأمر مجزوم أبدا، ومعنى الجزم يعني أن يكون مبنيا على السكون، هذا معناه على الراجح المحرر، وإن كانت عبارة المصنف توهم خلاف ذلك، لأن الجزم حكم إعرابي للمعربات، والأمر حكمه البناء، ولكن حمله الشارع على المعنى الراجح فقال أن يكون مبنيا على السكون نحو أقعد واضرب وانطلق، وهذا إذا كان آخره حرفا صحيحا، أما إذا كان آخره حرف علة فإنه مبني على حذف آخره مثل أغزو واخشى وارمي، هذا فعل الأمر مبني على حذف آخره. ويعلم بهذا أن الماضي والأمر حكمهما إيش؟ الإعراب من البناء، البناء، فهما دائما مبنيين. وأما الفعل المضارع فهو الذي يدخله الإعراب كما سبق. قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة يجمعها قولك أنيس، فإذا وجد في أول الفعل ألف أو نون أو ياء أو تاء، همزة أو نون أو ياء أو تاء، فهو مضارع. قال مثل أعوذ ونسبح ويقول وتجد، فهذه كل كلمة منها زيد في أولها حرف من هذه الحروف الأربعة. ثم قال ومعنى أنيت يعني أدركت، وهذا من محاسن الجمع، فإن هذه الأحرف يمكن جمعها في كلمة نأيت، والنأي هو البعد، ولكنه أعرض عن هذا طلبا للمعنى المستحسن فقال أنيت يعني أدركت الأمر الذي أطلبه. والجمع لا يراد به مجرد الجمع لذاته، بل إذا كانت الكلمة مستحسنة حمدت، وإذا كانت مستقبحة هجرت. فمثلا أسماء الأربعة، أسماء الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي رضوان الله عنهم، هؤلاء تجمعهم مكة أو هكما، أيهم أحسن؟ مكة، فتجمع أول كل حرف منهم مكة، فالميم لمرارة بن الربيع، والكاف كعب بن مالك، والهاء لهلال بن أمية. قال وهو مرفوع أبدا، أي المضارع مرفوع أبدا إذا تجرد من عامل داخل عليه، فإن دخل عامل عليه فهو إما أن يكون ناصبا وإما أن يكون جازما، فإذا دخل عليه ناصب نصبه، وإذا دخل عليه جازم جزمه، فاقتضى هذا أن يبين عوامل النصب وعوامل الجزم التي تدخل على الفعل المضارع، وعوامل النصب إذا دخلت على الفعل المضارع نصبته، وعوامل الجزم إذا دخلت على الفعل المضارع جزمته، وصار له علامة بحسب نوعه. وذكر أن النواصب عشرة، وهذه النواصب العشرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ينصب بنفسه اتفاقا، وهي أن، ما ينصب بنفسه اتفاقا وهي أن. والثاني ما ينصب بنفسه لا بغيره على الصحيح، وهي لن وإذا وكي. والثالث ما ينصب بغيره لا بنفسه، وهي البقية، فإنها تنصب بإضمار أن بعدها، فمثلا لام كي ولام الجحود وحتى وجواب الفاء والواو وأو، الناصب هو أن المضمرة، فهي ناصبة بغيرها لا بنفسها. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أمثلة كل، ومن ذلك مثلا في المثال الأول أن تضل إحداهما، تضل فعل مضارع إيش؟ منصوب، لماذا؟ لأنه تقدم عليه ناصب هو أن. مثلا لن ينال الله، ينال فعل مضارع منصوب تقدم عليه ناصب هو لن، كي لا يكون، يكون فعل مضارع تقدم عليه ناصب هو كي. مثلا بيت الشعر قال: فقلت له لا تبكي عيناك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. نموت فعل مضارع منصوب تقدم عليه ناصب هو أن المضمرة، لأن الناصب هنا قلنا ينصب لغيره لا بنفسه، هو جعل له الحكم، والأصل أن الناصب غيره. ومما ينبه إليه في ما ذكر أن قوله ومثال الجواب بالفاء نحو قوله لولا أخرتني إلى آخره، شرط الفاء أن يكون للسببية، فقوله فأصدق يعني كي أتصدق، فالفاء هنا للسببية. وأو شرطها أن تكون بمعنى إلى، فقوله نحاول ملكا أو نموت فنعذرا أي إلى أن نموت فنعذرا. والواو في قوله الجواب بالواو شرطها أن تكون للمعية. ثم بعد ذلك أتبع النواصب بالجوازم، فذكر أن الجوازم 18، وهذه الجوازم 18 قسمان: القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا وهي لم ولم وألم وألم، ولام الطلب ولا الطلب، والتعبير بالطلب أجمع من الأمر والدعاء والنهي والدعاء، فتستبدل كلمة الأمر والدعاء والنهي والدعاء بكلمة الطلب. والقسم الثاني أفعال تجزم، والقسم الثاني أدوات تجزم فعلين، وهي بقية هذه الأدوات من وإن وما ومهما إلى آخرها، فهي تجزم فعلين. يسمى الأول إيش؟ فعل الشرط، ويسمى الثاني جواب الشرط. فمثلا في النوع الأول وهو الذي يجزم فعلا واحدا مثاله قال: ألم نشرح لك صدرك. نشرح فعل مضارع مجزوم، جازمه دخول إيش؟ ألم عليه. والنوع الثاني وهو إن، نحو قوله تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. تؤمن فعل مضارع مجزوم لتقدم إيش؟ إن عليه، ويسمى هذا فعل الشرط. والفعل الثاني أين هو؟ يؤتكم، ويسمى جواب الشرط أو جزاؤه، وتارة يكون فعلا وتارة يكون جملة كما يعرف بالمطولات، ومثل له صاحب الكتاب. وهذا القسم الثاني وهو الأدوات التي تجزم فعلين تنقسم إلى 4 أقسام. الأدوات التي تجزم فعلين تنقسم إلى 4 أقسام: الأول حرف باتفاق، حرف باتفاق وهو إن، والثاني حرف على الراجح وهو إذ ما، والثالث اسم على الراجح وهو مهما، والقسم الرابع اسم باتفاق وهو بقية أدوات هذا النوع، يعني مثل ما وأي ومتى إلى آخرها. وبه يعلم أن الصواب في التعبير أن يقال أدوات الجزم أم يقال حروف الجزم. لماذا؟ لأن منها ما هو اسم على الاتفاق، على باتفاق أو على الراجح. نعم. باب مرفوعات الأسماء. لما فرغ من مرفوعات، هذا مثلا في التدريب نقول بين الفعل ونوعه وحكمه. في المثال التالي: جاء الطالب، الفعل أين هو؟ جاء، نوعه ماضي، حكمه مبني على الفتح. اكتب الدرس، الفعل اكتب، نوعه امر، حكمه البناء على السكون. هذا تدريب الباب. لذلك ينبغي ان يكتب تدريبات على الأجرومية، هذه انفع شيء للطلبة، ربما تكون انفع من الشرح الطويل، بل هي جزما كذلك، لانه اذا تدرب على مقصود الباب وعاه، اما اذا لم يتدرب على مقصود الباب لا يعيه. اذا فرق ذهنه عن مقصود الباب فانه يكون كالذي لا يفهم شيئا مما يقال، وهذا هو الواقع في بعض الدروس، لانه يخرج عن مقصود الباب فلا يفهم الطالب شيئا، وربما اورثه عسر الفن عنده. مثل الفرائض، اذكر اني حضرت عند احد الشيوخ الافاضل قديما، اول ما حضرت سن الثانوي، فكان يشرح الرحبية، فكان يشرح الباب ثم يأتي بمسألة كاملة. نحن مثلا أخذنا الزوجة وعرفنا الآن، فهمنا أن الزوجة لها تارة الربع وتارة الثمن، فيأتي يقول مسألة: زوجة هلك هالك عن زوجة وأم وأب وعم وابن أخ، اقسم المسألة. فيذكر قسمة الأب وقسمة الأم والأخ ومن يحجب من لا يحجب، ونحن الآن ينبغي أن نعتني بضبط حال الزوجة، وما عداه يشتت الذهن. لذلك لم نفهم، عندما كنا نحضر لم نفهم ماذا يقول، حتى كأنها أشبه بالألغاز، لأن عقلك لم يتروض بعد على هذا الفن بحيث يعي آخره، فلا زلت للمبادئ. كذلك الذي يأتي مثلا في بعض المسائل النحوية فيطول على الطلبة فيها، وخلاف النحويين طويل، تعرفون المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية، فيطول على الطلبة في الكلام على الإعراب أو على شرح المعنى، مثلا يطرد الكلام في الاسم الذي لا ينصرف، يقول: وهو الممنوع من الصرف، والمانع من الصرف إما علتان، وإما علة تقوم مقام العلتين، والعلتان تكون في سبعة مواضع، والعلة تكون في كذا، في موضعين، ثم يطرد فيها. الطالب الآن لم يفهم ما هو الممنوع من الصرف، فإذا قلت الممنوع من الصرف هو الذي لا ينون كفاه في المبادئ. نعم. لما فرغ من مرفوعات الأفعال ومنصوباتها ومجزوماتها شرع في الأسماء وبدأ بالمرفوعات لأنها عمدة. وقوله: المرفوعات سبعة: الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدا وخبره واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهي أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وقد أفرد لكل منها بابا وبدأ بباب الفاعل فقال. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان المقدمات، شرع في بيان الأحكام المتعلقة بالأسماء، وهي الرفع والنصب والخفض، فسيذكر مرفوعات الأسماء فمنصوبات الأسماء فمخفوضات الأسماء. وقد ذكر أن المرفوعات سبعة، وهذه السبعة مقسومة إلى قسمين اثنين: أحدهما مرفوع مستقل وهو الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها. والثاني مرفوع تابع وهو النعت والعطف والتوكيد والبدل. والفرق بينهما أن المرفوع المستقل لا يخرج عن الرفع أبدا، أما التابع فهو بحسب سابقه، فقد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون محفوظا. نعم. أي هذا باب ذكر فيه بعض أحكام الفاعل، وقوله الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور وقبله فعله، فهم منه أن الفاعل لا يكون إلا اسما ولا يكون فعلا ولا حرفا، وفهم من قوله المذكور قبله فعله أن المذكور لا يكون إلا متأخرا عن فعله ولا يتقدم عليه. وقوله وهو على قسمين ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام أخوك ويقوم أخوك، يعني أن الفاعل منحصر في قسمين ظاهر ومضمر. ثم مثل الظاهر بأربعة مثل، الأول قام زيد ويقوم زيد فأتى بالفاعل مفردا، ونوع الفعل إلى نوعين ماض وهو قام ومضارع وهو يقوم، الثاني قام الزيدان ويقوم الزيدان فأتى بالفاعل مثنى ونوع الفعل أيضا إلى ماض ومضارع، والثالث قام الزيدون ويقوم الزيدون فأتى بالفاعل جمعا ونوع الفعل أيضا إلى نوعين ماض ومضارع، الرابع قام أخوك ويقوم أخوك فأتى بالفاعل من الأسماء الخمسة، فهذا كله تدريب منه للمبتدئ. وقوله والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا، فالفاعل في هذه المثل كلها ضمير وهو مبني لا يظهر فيه إعراب، فالتاء في ضربت ضمير المتكلم وحده، ونا في ضربنا ضمير المتكلم ومعه غيره أو المتكلم المعظم نفسه، والتاء المفتوحة في ضربت للمخاطب المفرد المذكر، والتاء المكسورة في ضربت للمخاطبة المفردة المؤنثة، والضمير في ضربتما للمثنى مذكرا كان أو مؤنثا، والضمير في ضربتم للجمع المذكر، والضمير في ضربتن لجمع المخاطبات المؤنثات، والضمير في ضرب للواحد الغائب المذكر، والضمير فيه مستتر. فإذا قلت زيد ضرب في ضرب ضمير مستتر تقديره هو ولا يتكلم به، فلو قلت ضربه لم يكن هو فاعلا بضرب، بل هو توكيد لذلك الضمير المستتر الذي هو فاعل. وكذلك ضربت، إذا قلت هند ضربت ففي ضربت ضمير مستتر هو الفاعل ولا يجوز إظهاره، والألف في ضربا للمثنى الغائبين، والواو في ضرب للجمع الغائب، والنون في ضربنا للجمع الغائب المؤنث، وكان حق أن يقول بعد ضربا ضربتا كما قال بعد ضرب ضربت، لأن الفعل إذا أسند إلى ضمير التثنية المؤنث لحقته التاء نحو الهندات ضربتا. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين المرفوعات واحدا واحدا، وابتدأ بالفاعل وعرفه بقوله الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، فهو اسم وليس فعلا ولا حرفا، وهو مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا. وقوله قبله فعله أن يتقدمه فعل، كقول فقام زيد فيكون زيد فاعل لأنه قد تقدمه فعله. وعيب على الحدود التي ذكرها صاحب المقدمة أنه يذكر الأحكام فيها، فالرفع والنصب والخفض أحكام، والأصل أن الأحكام لا تدخل في جملة الحدود، كما قال في السلم المنورق ايش؟ ايوه، قال وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام ان تدخل الاحكام في الحدود. فكان ينبغي ان يقول هو الاسم المذكور قبله فعله دون ذكر كلمة المرفوع لأنها حكم عندهم، يعني عند من؟ عند علماء المنطق، السلم المنورق في علم المنطق. وأوضح من هذا أن يقال هو الاسم الذي تعلق به الفعل أو قام به، الاسم الذي تعلق به الفعل أو قام به، مثل مات زيد، هذا تعلق به الفعل أو قام به؟ هو اللي قام بالموت، تعلق به الفعل. ثم بعد ذلك ذكر أن الفاعل على قسمين، ظاهر ومضمر، والمقصود بالظاهر المبين الواضح، والمضمر الضمير. وكان الأولى في القسمة أن يقال إنه على قسمين، أحدهما الصريح والثاني المقدر. فالصريح هو الظاهر والمضمر، إما أن يكون اسما وإما أن يكون ضميرا، والمقدر هو المستتر، مثل خذ، الفاعل أين هو؟ أنت، الذي هو إيش؟ مستتر، ضمير مستتر. أما الصريح فهو الظاهر في قولك قام زيد، يقوم زيد، قام زيدان، أو مضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي، فهذه ضمائر هي الفاعل، كأولها مثلا ضربت، الفاعل هنا هو ماذا؟ ضمير المتكلم، ضربت ضمير ظاهر، هنا الضمائر التي ذكرها هي ظاهرة، هذه ليست من الإعراب المقدر، هي ضمائر ظاهرة كما شرحها. فالفعل لا بد له من فاعل، إما أن يكون صريحا وإما أن يكون مقدرا، والظاهر إما أن يكون اسما وإما أن يكون ضميرا كما مثل. ثم قال في بيانه للأمثلة، قال فلو قلت ضرب هو لم يكن هو فاعلا، لضرب، لم يكن هو فاعلا لضرب، بل هو توكيد لذلك الضمير المستتر الذي هو فاعل، يعني ضرب هو أصل الكلام كأنه ضرب هو هو، فهو التي استترت هي الفاعل، فالفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو، أما هو الظاهرة هذه هي توكيد للفاعل. وهذا الباب يعرف فيه الإنسان حقيقة الفاعل، وأنه ما قام بالفعل أو تعلق به. فمثلا رفع الطالب الكتاب عن الأرض، استخرج الفاعل وبين علته، وين الفاعل؟ طالب، علته لأنه هو الذي قام بالفعل، لأنه هو الذي قام بالفعل. طيب ارفع الكتاب عن الأرض، الفاعل أين هو؟ ضمير مستتر تقديره أنت، ما الدليل؟ لأنه هو الذي تعلق به الفعل، يعني المأمور بأن يرفع الكتاب عن الأرض هو من؟ هو الطالب. طيب والطالب اللي ما رفع الكتاب عن الأرض إلى الآن يتعلق به ولا ما يتعلق به؟ تعلق به بإجماعكم؟ نعم أكمل. قوله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، إنما أتى بهذا الباب عقيب باب الفاعل، أن حكمه حكم الفاعل في وجوه كثيرة. وقوله وهو الاسم المرفوع الذي لم يسمى فاعله، يعني أن المفعول الذي لم يسمى فاعله إنما يكون مرفوعا إذا لم يكن معه فاعله، ولذلك قيل فيه المفعول الذي لم يسمى فاعله، أي لم يذكر فيه فاعله، فلو ذكر الفاعل لكان المفعول منصوبا. وقوله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، يعني أنك إذا أردت أن تبني الفعل لما لم يسمى فاعله فلا بد أن تغير أوله والذي قبل آخره، فإن كان الفعل ماضيا ضممت أوله وكسرت ما قبل آخره، فتقول في ضرب ضرب، وفي استخرج استخرج، وفي شرب شرب. فالكسرة التي في الراء في شرب غير الكسرة التي في شرب. قوله وإن كان الفعل مضارعا ضم أوله وفتح الحرف الذي قبل آخره، فنقول في يضرب يضرب، وفي يستخرج يستخرج، وفي يشرب يشرب. فالفتحة التي في يشرب غير الفتحة التي في يشرب. قوله وهو على قسمين ظاهر ومضمر، هذا مثال ما تقدم في الفاعل. فقوله فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. فضرب فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله، فضم أوله وكسر ما قبل آخره وزيد مفعول لما لم يسم فاعله، ويضرب فعل مضارع لما لم يسم فاعله لانضمام أوله وفتح ما قبل آخره، وعمر مفعول لما لم يسم فاعله. ونحو ذلك ضرب الزيدان ويضرب الزيدان، وضرب الزيدون ويضرب الزيدون، وأكرم أخوك ويكرم أخوك. وقوله والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت، ومثل ضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربنا. وإنما اقتصر على الأمثلة الثلاثة دون ما بقي لتقدمها في باب الفاعل، ولا يظهر في المضمرات إعراب لأنها مبنية كما تقدم في الفاعل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا المرفوع الثاني من مرفوعات الأسماء، وهو الذي أشار إليه بقوله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. وهذا هو اللقب الموضوع قديما عند المتقدمين، أما المتأخرون فقد تواطؤوا على تسميته بنائب الفاعل، وإنما سماه المتقدمون المفعول الذي لم يسمى فاعله لأنه في الأصل كان مفعولا، فلما حذف الفاعل قام مقامه، كقولك أجاب الله الدعاء، فإذا بنيت للمجهول أجيب الدعاء، صار الدعاء مفعولا نائبا عن الفاعل. ثم اصطلح المتأخرون على تسميته بنائب الفاعل، وبين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة نائب الفاعل، فقال هو الاسم المرفوع الذي لم يسمى فاعله. وسبق أن هذا الحد ينتقد لأنه أدخل فيه الحكم، فالأولى أن يقال في تعريفه هو الاسم الذي لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر الفاعل فيه، وإنما أنيب المفعول منزلة فاعله. ثم استطرد رحمه الله تعالى فبين كيفية بناء الفعل للمجهول، أي لنائب الفاعل، فقال فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. فمثلا ضرب يضم أولها ويكسر ما قبل آخرها فتصير ضربا. فإذا أردت أن تضرب مثالا في ضرب قلت ضرب الجهل أطنابه، الجهل هنا فاعل، فإذا أردت أن تبني ضرب للمفعول تقول إيش؟ ضربت أطنابه، ضربت أطنابه، فضممت الضاد وكسرت ما قبل الآخر. وإذا كان الفعل مضارعا ضم أوله وفتح الحرف الذي قبل آخره، فمثلا يستخرج، تضم أوله وتفتح ما قبل آخره فيصير يستخرج، فقولك مثلا يستخرج الحق، يستخرج الحق يستخرج أقيم فعلا لنائب الفاعل بهذا البناء وهو الذي يقال له المبني للمجهول يعني المبني لنائب الفاعل ويكون حكم ما بعدها الرفع على أنه نائب فاعل فمثلا إذا قلت في الأمثلة التي ذكرها ضرب زيد أو أكرم عمر فإنك تقول زيد اسم مرفوع لأنه إيش لأنه إيش نائب فاعل أكرم عمر عمر مرفوع لأنه نائب فاعل وجعل الفعل على ما يوافق حال البناء فضرب أصلها ضرب فضم أولها وكسر ما قبل آخرها ونائب الفاعل قسمين قسمهما كتقسيم الفاعل المتقدم وهذه القسمة كما تقدم هي للاسم الصريح فتارة يكون ظاهرا وتارة يكون ضميرا فالظاهر مثل زيد وعمر في الأمثلة التي ذكرها ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربة وبقية الأمثلة تابعة لما سلف لأن الباب واحد فجميع الضمائر تضاف إليها تضاف إلى ما يحتاج من حكمها ويحكم بها إذا كان فاعلا أو مفعولا أو نائب فاعل أو غيره ثم قال ولا يظهر في المضمرات إعراب لأنها مبنية يعني الضمائر مبنية هذه قاعدة كل ضمير فهو مبني فمثلا ضربت أو المثال ضربت كما ذكر في المثال قال ضربت قال التاء هنا هي أين نائب الفاعل أين نائب الفاعل هي التاء ضمير التاء متكلم وحده إعرابها نائب فاعل مرفوع مبني أم معرب لماذا لأنه ضمير وهذا آخر التقرير على المجلس الأول من شرح مقدمة ابن آج الرام للمكودي رحمه الله بما يناسب المقام ويفتح الباب للفهم والإفهام ويوصل بإذن الله إلى بلوغ المرام نسأل الله التوفيق والسداد للجميع قبل انصرافكم إن شاء الله تعالى برنامج الدرس السابع الدرس الواحد السابع سيكون في 24 من شهر 6 وهو الشهر المقبل فالذي يرشح شيئا من الكتب هذه قائمة إذا كان عند أحد كتاب يختاره يذكر اسم الكتاب واسم مصنفه وسبب الاختيار ويرشحه للقراءة في برنامج الدرس الواحد وأنتم تعرفون طبيعة البرنامج المقصود بها إقراء كتاب كامل فلا يأتي إنسان ويكتب باب الصلاة من عمدة الأحكام لأن هذا غير مقصود الدرس وإنما المقصود بها الرسائل المختصرة أو المتوسطة مما فيها بيان مسألة أو شرح متن بما يناسب الحال بعد كل صلاة من الصلوات المكتوبة فأنتم تأخذون نسخا من هذه وتوزعونها بينكم ثم تأتون بها بعد عند درس العشاء بإذنه تعالى تأتون بها إن شاء الله تعالى درس العشاء نستفيد منها في إعداد البرنامج والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.